فهذا هو المجلس الرابع والعشرون والأخير إن شاء الله تعالى، عصر الجمعة التاسع عشر من رمضان عام 1440 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، في قراءتنا لكتاب زبدة التفسير. وكنا قد وقفنا على تفسير سورة المعارج، فبسم الله الرحمن الرحيم نبدأ القراءة مع الشيخ عبد السليم عبد السلام سعيد عبد الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفسير سورة المعارج. سأل سائل بعذاب واقع، المعنى دعا داع على نفسه بعذاب واقع. وهذا السائل قيل هو النضر بن الحارث حين قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. للكافرين كائن للكافرين ليس له دافع لا يدفع ذلك العذاب الواقع أحد من الله ذي المعارج، أي ذي المصاعد التي تصعد فيها الملائكة. وقيل المعارج العظمة، تعرج الملائكة والروح إليه، أي تصعد إلى الله عز وجل في تلك المعارج التي جعلها الله لهم. الروح جبريل في يوم كان مقداره 50,000 سنة، المراد يوم القيامة. مدة موقف العباد للحساب هي هذا المقدار من السنين، ثم يستقر بعد ذلك أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. فاصبر صبرا جميلا لا جزع فيه ولا شكوى إلى غير الله، إنهم يرونه بعيدا أي مستبعدا محالا. وتكون السماء كالمهل المهل ما أذيب من النحاس والرصاص والفضة. وقيل هو دردي الزيت، وقيل هو دردي الزيت. وتكون الجبال كالعين كالصوف المصبوغ. ولا يسأل حميم حميما لا يسأل قريب قريبه عن شأنه في ذلك اليوم لما نزل بهم من شدة الأهوال. يبصرونهم، أن يرى كل إنسان قريبه العزيز عليه فيعرفه، لا يخفى منهم أحد عن أحد. ولا يتساءلون ولا يكلم بعضهم بعضا، لأن كل مشغول به كلا مشغول بهم نفسه. يود المجرم كل مذنب ذنبا يستحق به النار لو يفتدي من عذاب يوم إذن هو يوم القيامة الذي نزل به بمنيه وصاحبته أي زوجته وأخيه. فإن هؤلاء يعز الناس عليه وأكرمهم لديه، فلو قبل منه الفداء لفدى بهم نفسه وخلص مما نزل به من العذاب وحصيلته التي تؤويه عشيرة الأقربين الذين يضمونه في النسب أو عند الشدائد ويأوي إليه. ومن في الأرض جميعا، أن يود المجرم لو ابتدى بمن في الأرض جميعا من الثقلين وغيرهما من الخلائق، ثم ينجيه ذلك الابتداء من عذاب جهنم. إنها لضى، لضى اسم لجهنم، واشتقاقها من التلظي في النار، وهو التلهب نزاعة للشواء. الشواة جلدة الرأس، تدعو من أدبر. إن جهنم تنادي من أدبر عن الحق في الدنيا وتولى يعرض عنه وجمع فهو جمع المال فجعله في وعاء فلم ينفق منه في سبيل الله. إن الإنسان خلق هلوعا، هلع وشد الحرص وأسوأ الجزع وأفحشه إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إذا صار الفقر والحاجة والمرض ونحو ذلك فهو كثير الجزع، إذا صار الخير من الغنى والخص والخصب والسعة ونحو ذلك فهو كثير المنع والإمساك. إلا المصلين أي المقيمين للصلاة، يعني أنهم ليسوا على تلك الصفات من الهلع والجزع والمنع، الذين هم على صلاتهم دائمون لا يشغلهم عنها شاغل، يؤدون الصلاة المكتوبة لوقتها، والذين في أموالهم حق معلوم، مراد الزكاة المفروضة. وقيل صلة الرحم للسائل والمحروم. قد تقدم تفسير السائل والمحروم في سورة الذاريات. والذين يصدقون بيوم الدين ويوم القيامة ولا يشكون فيه ولا يجحدونه، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون يخائفون وجلون مع ما لهم من أعمال الطاعة، إن عذاب ربهم غير مأمون، لا ينبغي أن يمنه أحد، وإن حق كل أحد وإن حق كل أحد أن يخافه. والذين هم لفروجهم حافظون إلى قوله فأولئك هم العادون. قد تقدم تفسيره في أول سورة المؤمنين. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، إلى يخلون إلى يخلون بشيء من الأمانات التي يثمنون عليها ولا ينقضون شيئا من العهود التي يعقدونها على أنفسهم. والذين هم بشهاداتهم قائمون، يقيمون الشهادة على وجهها على من كانت عليهم قريبا أو بعيدا رفيعا وضيعا، لا يكتمونها ولا يغيرونها. والذين هم على صلاتهم محافظون، لا يشتغلون عنها بشيء من الشواغل ولا يفعلون ما يحبطها ويبطل ثوابها، أولئك في جنات مكرمون أي مستقرون فيها مكرمون بأنواع الكرامات. فما للذين كفروا قبلك مهطعين، أي حواليك مسرعين إلى التكذيب ويستهزئون بك. وقيل مهطعين مادي أعناقهم مديم النظر إليك. عن اليمين وعن الشمال عزينا، أي عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وعن شماله جماعات متفرقة. كلا إنا خلقناهم مما يعلمون، أي من المني القدر الذي يعلمون به، فلا ينبغي لهم هذا التكبر. أخرجه أحمد بن ماجه وابن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: فما للذين كفروا قبلك مهطعين إلى كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. ثم بزق رسول الله صلى الله عليه وسلم على كفه وضع عليها إصبعه وقال: يقول الله ابن آدم أنى تعجلني وقد خلقتك من مثل هذه، فلا أقسم أي برب المشارق والمغارب، يعني مشرق كل يوم من أيام السنة ومغربه، إنا لقادر على أن نبدل خيرا منهما. يطوى لله ممن عصره نلك هؤلاء، وما نحن مسبوقين أي بمغلوبين إن أردنا ذلك. فذرهم يخوضوا في باطنهم ويلعبوا في دنياهم، واشتغل بما أمرت به، ولا يعظمن عليك ما هم فيه، فليس عليك إلا البلاغ حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، هو يوم القيامة، يوم يخرجون من الأجداث وهي القبور سراعا مسرعين، كأنهم إلى نصب إلى شيء منصوب، عالم أو راية يوفضون، يسرعون يتسابقون إليه، خاشعة أبصارهم أي ذليلة لا يرفعونها لما يتوقعونه من العذاب، ترهقهم ذلة أي تغشاهم ذلة شديدة. سورة نوح: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، قد تقدم أن نوحا أول رسول أرسله الله، وتقدم مدة نبثه في قومه في سورة العنكبوت، أن أنذر قومك، أي فقلنا له أنذر قومك من قبل يأتيهم عذاب أليم شديد الإيلام، وهو عذاب النار أو هو ما نزل بهم من الطوفان. يغفر لكم من ذنوبكم أي بعض ذنوبكم، وهو ما سلف منها قبل طاعة الرسول وإجابة دعوته، ويؤخركم إلى أجل مسمى، يؤخر موتكم إلى الأمد الأقصى الذي قدره الله لكم، والمراد يطيل أجل أمتكم واستعمارها في الأرض ما دامت مقيمة على الطاعة. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، ما قدره لكم إذا جاء، وأنتم باقون على الكفر لا يؤخر بل يقع لا محالة، فبادروا إلى الإيمان والطاعة، لو كنتم تعلمون لعلمتم أن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. فلم يزدهم دعائي إلا فرارك عما دعوتهم إليه وبعدا عنه، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، أي كلما دعوتهم إلى سبيل المغفرة والإيمان بك والطاعة لك، جعلوا أصابعهم في آذانهم لئلا يسمعوا صوتي، واستغشوا ثيابهم ويغطوا بها وجوههم لئلا يروني ولئلا يسمعوا كلامي، وأسروا ويستمروا على الكفر واستكبروا عن قبول الحق استكبارا شديدا. ثم إني دعوتهم جهرا مظهرا لهم الدعوة مجاهرا لهم بها، وأسرت لهم الدعوة إكراما كثيرا، يدعو الرجل بعد الرجل يكلمه سرا فيما بينه وبينه، دعاهم على وجوه متخالفة وأساليب متفاوتة، وقيل معنى أسرت لهم أتيتهم في منازلهم فدعوتهم فيها، يرسل السماء عليكم مدرارا، المدرار كثيرة الدرور، وهي التحلب بالمطر، وهي هذه الآية دليل على أن الاستغفار من أعظم أسباب المطر وحصول أنواع الأرزاق. ما لكم لا ترجون لله وقارا، لا تخافون عظمته، وقد خلقكم أطوارا، نطفة ثم وطة ثم علقة إلى تمام الخلق، كما تقدم بيانه في سورة المؤمنين، ثم تكون صبيانا ثم شبابا ثم شيوخا، فكيف تقصرون في توقير من خلقكم على هذه الأطوار البديعة؟ وجعل القمر فيهن في السماوات وفي سماء الدنيا، وهو في سماء الدنيا منهن نورا أي منورا لوجه الأرض لا حرارة فيه، وجعل الشمس سراجا كالمصباح لأهل الأرض، والله أنبتكم من الأرض نباتا، يعني آدم خلقه الله من أديم الأرض، ثم جعل بنيه يكبرون بما يتغذون به من أجزاء الأرض بعد تحولها إلى نبات أو حيوان، ثم يعيدكم فيها في الأرض تموتون، فتتحلل أجزاؤكم حتى تعود ترابا وتندمجوا في الأرض، ويخرجكم إخراجا، يعني يخرجكم منها بالبعث يوم القيامة إخراجا دفعة واحدة لا إنباتا بالتدريج كالمرة الأولى، لتسكنوا منها سبلا فجاجا طرقا واسعة، والفجر مسلكم بين الجبلين، واتبعوا من لم يجدوا مالهم وولدوه إلا خسارا، اتبع الأصاغر رؤساءهم وأهل الثروة منهم الذين لم يجدوا كثرة المال والولد إلا ضلالا في الدنيا وعقوبة في الآخرة، ومكروا مكرا كبارا أي مكرا كبيرا عظيما، وهو تحريشهم سفلتهم على قتل نوح، وقالوا أي قال الرؤساء والأتباع يغرونهم بعصية نوح: لا تذرن آلهتكم، أي لا تتركوا عبادة آلهتكم، وهي الأصنام والصور التي كانت لهم، ثم عبدتها العرب من بعدهم، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، إلى تركوا عبادة هذه الأصنام، وهذه أسماء قوم الصالحين كانوا بين آدم ونوح فجعلوا له صورا في المعابد ثم نشأ قوم بعدهم فقال لهم إبليس إن الذين من قبلكم كانوا يعبدون هذه الصورة فاعبدوهم فعبدوهم فابتداء عبادة الأوثان كان من ذلك الوقت ثم وصلت هذه الأوثان إلى الجزيرة العربية وعبدتها بعض القبائل وقد أضلوا كثيرا يضل كبراءهم ورؤساء كثيرا من الناس وقيل المراد الأصنام أضلت كثيرا من الناس ولا تزد الظالمين إلا ضلالا إلا خسرا وقيل ضلالا في مكرهم مما خطيئاتهم أغرقوا أي من أجلها وبسببها أغرقوا بالطوفان فأدخلوا نارا عقب ذلك وهي نار الآخرة وقيل عذاب القبر وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا لما أيس نوح من إيمانهم دعا عليهم بعد أن أوحي إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فأجاب الله دعوته وأغرقهم والديار من يسكن الديار إنك إن تذرهم يضلوا عبادك عن طريق الحق ولا يلدوا إلا فاجرا بترك طاعتك كفارا لنعمتك أي كثير الكفران لها ولا تزد الظالمين إلا تبارا هلاكا وخسرا ودمارا شمل دعاؤه هذا كل ظالم إلى يوم القيامة سورة الجن قل أوحي إلي المعنى قل يا رسولنا لأمتك أوحى الله إلي على لسان جبريل أنه استمع نفر من الجن عدد منهم إلى قراءة القرآن قيل والسورة التي كان يقرأها صلى الله عليه وسلم عندما استمعوا إليه هي سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق ولم يرسل الله إليهم رسلا منهم بل الرسل جميعا من اسم بني آدم فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا أي قالوا لقومهم لما رجعوا إليهم سمعنا كلاما مقروءا عجبا في فصاحته وبلاغته وقيل عجبا في مواعظه وقيل في بركته وأنه تعالى جد ربنا ارتفعت عظمة ربنا وجلاله وقيل جده قدرته وأنه كان يقول سفينا على الله شططا يمكن الجن قول مشركهم وسفهائهم الكذب على الله من دعوى الصاحبة والولد وغير ذلك والشطط الغلو في الكفر والبعد عن القصد ومجاوزة الحد وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا إنا حسبنا أن الإنس والجن كانوا لا يكذبون على الله عندما قالوا بأن له شريكا وصاحبة ولدا فصدقناهم في ذلك وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن قيل كان العرب إذا نزل الرجل بواد قال أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه فيبيت في جوار سيدهم الجن حتى يصبح فزادوهم رهقا زاد رجال الجن من تعوذ بهم من رجال استراقا سفها وطيانا أي من الجن أنفسهم على الإنس المستجيرين بهم أو زادوهم بلاء وضعفا وخوفا وأنا لمسنا السماء إذ طلبنا خبرها كما جرت فيه عادتنا فوجدناها مليت حرسا من الملائكة يعرسونها عن ازدراق السمع شديدا قويا وشوبا هي نار الكواكب كما تقدم بيانه في تفسير قوله تعالى وجعلنا رجوما للشياطين من سورة تبارك وإنما حصل هذا الحرس بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حرسها الله سبحانه بعد بعثته بالشوب المحرقة الشهوب كانت موجودة لكنها لم تكن بهذه الكثرة فلما بعث الله نبيه زادت هذه الرجوم وهذه الشهب نعم وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع ليسمعوا من الملائكة أخبار السماء فيلقونها على الكالة فمن يستمع الآن إذن له شهابا رصدا يرصد له ليرمى به لمنعه من السماع وأنا لا ندري أشر نريد بمن في الأرض بأي بسبب هذه الحراسة للسماء أم أراد بهم ربهم رشدا خيرا قال ابن زيد قال إبليس لا ندري أراد الله بهذا المنع أن ينزل على أهل الأرض عذابا أو يرسل إليهم رسولا وأنا منا الصالحون قال بعض الجن لبعض لما دعوا أصحابهم إلى الإيمان محمد صلى الله عليه وسلم كنا بعد استماع القرآن منا الموصوفون بالصلاح ومنا دون ذلك غير مؤمنين كنا طرائق قددا لجماعة متفرقة وأصناف مختلفة وأهواء متباينة وقال سعيد كانوا مسلمين ويهودا ونصارى ومجوسا وأنا ظننا لن نعجز الله في الأرض أي وأنا علمنا أن لن نفوته إن أراد بنا أمرا ولن نعجزه هربا أي هاربين منه فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا البخس النقصان والرهق العدوان والطغيان ومنا القاسطون الجائرون الظالمون الذين حادوا عن طريق الحق فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا قصدوا طريق الحق والخير واجتهدوا في البحث عنه حتى وفقوا له وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطما وقودا للنار توقد بهم كما توقد بكفرة الإنس وأن لو استقاموا على الطريقة والمعنى وأوحي إلي أن شان أن لو استقام الجن أو الإنس أو كلاهما على طريقة الإسلام لأسقيناهم ماء غدقا إلى سقاهم الله ماء كثيرا لنفتنهم فيه أن نختبرهم فنعلم كيف شكرهم على تلك النعم. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا, ومن يعرض عن القرآن أو عن الموعظة يدخله عذابا شاقا صعبا. وأن المساجد لله, أي وأوحي إلي أن المساجد مختصة بالله ليست للأصنام, فلا تدعوا مع الله أحدا, لا تطلبوا العون فيما لا يقدر عليه إلا الله من أحد من خلقه كائنا ما كان, فإن الدعاء عبادة. وأنه المساجد لله يعني العبادة لله, هذا المقصود بمعنى المساجد, لأن المساجد جمع مسجد قياسا ومسجد سماعا, والمسجد معناه العبادة والمعبد, فالعبادة والمعبد حق الله عز وجل, لا يجوز أن يكون هناك مكان عبادة لغير الله, ولا يجوز أن يعبد غير الله. وأنه لما قام عبد الله وهو النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه ويدعو الله ويعبده, وذلك بطن نخلة كما تقدم, كادوا يكونون عليه لبدا, كاد الجن يكونون على رسول الله لبدا, متراكمين من ازدحامهم عليه لسماع القرآن منه. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا, إلى أقدر أن أدفع عنكم ضرا ولا أسوق إليكم خيرا في الدنيا أو الدين, ولن أجد من دونه ملتحدا أي ملجأ ومعاذا وحرزا, إلا بلاغا من الله ورسالاته, إلا أن أبلغ عن الله وأعمل برسالاته, فأخذ نفسي بما آمر به غيري, فإن فعلت ذلك نجوت وإلا هلك. فسيعلمون من أضاف ناصرا جندا ينتصر به, وأقل عددا أهم أم المؤمنون أم يجعل له ربي أمدا غاية ومدة, فلا يعرف متى يوم القيامة, إلا الله وحده, إلا ما ارتضى من الرسول استثنى من ارتضى من الرسل, فأودعهم ما شاء من غيره بطريق الوحي إليهم, وجعلهم معجزة لهم ودلالة صادقة على نبوتهم. وليس المنجم ومن ضاهاه ممن يضيء الحصى وينظر في الكف ويزجر بالطير مما ارتضاه, فهو كافر بالله مفتر عليه بحدسه وتخمينه وكذبه, فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا, يجعله سبحانه بين يدي الرسول ومن خلفه حرسا من الملائكة يحرسونه من تعرض الشياطين لما أظهره عليه من الغيب, ويحوطونه من أن تسترقه الشياطين فتلقيه إلى الكهنة ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم, أي ليعلم الله أن رسله قد أبلغوا رسالات, أي ليعلم ذلك عن مشاهدة كما علمه غيبا, وحاط بما لديهم, أي بما عند الرصد من الملائكة أو بما عند الرسول المبلغين رسالاته وبما لديهم من الأحوال. سورة المزمل. يا أيها المزمل, هذا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يتزمل بثيابه, ولما جاءه جبريل بالوحي خوفا منه, فإنه لما سمع صوت الملك ونظر إليه خالت الرعدة فأتى أهله وقال زملوني دثروني, ثم بعد ذلك خوطي بالنبوة والرسالة وأنس بجبريل. قم الليل إلا قليلا, يقوم صلاة الليل وصل الليل كله إلا يسيرا منه نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه, كأنه قال قم ثلث الليل أو نصفه أو ثلثه. أخرج أحمد ومسلم عن سعد بن هشام قال قلت لعائشة أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم, قالت ألست تقرأ هذه السورة؟ يا أيها المزمل, قلت بلى, قالت فإن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة, فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا حتى انتفخت أقدامهم, وأمسك الله خاتمتها في السماء 12 شهرا, ثم أنزل التخفيف في آخر هذه السورة, فصار قيام الليل تطوعا بعد فرضه, ورتل القرآن ترتيلا, يقرأه على مهل وعتدبر حرفا حرفا, والترتيل هو أن يبين جميع الحروف ويوفي حقها من إشباع دون تنطع وتقعر في النطق. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا, سنوحي إليك القرآن وهو قول ثقيل, فرائضه وحدوده وحلاله وحرامه لا يحمله إلا قلب مؤيد بالتوفيق ونفس مزينة بالتوحيد. إن ناشئة الليل, أي يقال لقيام الليل ناشئة إذا كان بعد النوم, هي أشد وطنا أثقل على المصلي من صلاة النهار, لأن الليل للنوم أقوى موقين وأشد مقام وأثبت قراءة لحضور القلب فيها وأشد استقامة, لأن الأصوات فيها هادئة والدنيا ساكنة. إن لك في النهار سبحا طويلا يتصرف في حوائجك إقبالا وإدبارا وذهابا ومجيئا, فصل بالليل وتبتل إليه تبتيلا ينقطع إلى الله انقطاعا من اشتغال بعبادته والتماس ما عنده, فاتخذه وكيلا قائما بأمورك وعول عليه في جميعها, واصبر على ما يقولون من السم والاستهزاء والتكذيب, ولا تنزع من ذلك واهجر مجرى جميعا, أي لا تتعرض لهم ولا تشتغل بمكافاتهم, وقيل الهدر دمي الذي لا جزع فيه. وهذا كان قبل الأمر بالقتال. وذرني والمكذبين يدعني وإياهم ولا تهتم بهم فإني أكفيك أمرهم وانتقم لك منهم وللنعمة أي أرضاب الغنى والسعة والترفه واللذة في الدنيا ومحلهم قليلا إلى انقضاء أجالهم وقيل إلى نزول عقوبة الدنيا بهم. إن لدينا أنكالا أنكال وأنواع العذاب الشديد وجحيما أي نارا مؤجدة وطعاما ذا غصة لا يسوغ في الحق بل ينشب فيه فلا ينزل ولا يخرج. يوم ترجف الأرض والجبال تتحرك وتضطرب من عليها والرجفة والزلزلة الشديدة وكانت الجبال كثيبا مهينا وتكون رملا سائلا لشدة الرجفة. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم يشهد عليكم يوم القيامة بأعمالكم أي فعصيتموه كما أرسلنا إلى فرعون رسولا يعني موسى فعصى فرعون الرسول وكذبه ولم يؤمن بما جاء به فأخذناه أخذا وبيلا شديدا ثقيلا غليظا. والمعنى عاقبنا فرعون عقوبة شديدة غليظة بالغرق. فكيف تتقون أي كيف تتقون أنفسكم إن كفرتم إن بقيتم على كفركم يوما عذاب يوم يجعل الولدان شيبا لشدتها وهي يصير الأطفال الصغار فيه بيض الشعور أن يصير الأطفال الصغار في بيض الشعر. وهذا كناية عن شدة الخوف. السماء منفطر به متشققة به لشدته وعظيم هوله وانفطارها لنزول الملائكة كان وعدهم مفعولا كائنا لا محالة. إن هذه أي ما تقدم من الآيات تذكرة موعظة للمؤمنين فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا اتخذ بطاعة الله وتوحيده وسائر الأعمال الصالحة طريقا توصله إلى رضوان الله في الجنة. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه. المعنى أن الله يعلم أن رسوله صلى الله عليه وسلم يقوم أقل من ثلثي الليل أحيانا ويقوم نصفه ويقوم ثلثه كما أمره بذلك في أول هذه السورة. وطائفة من الذين معك وتقوم ذلك قد يطلعك طائفة من أصحابك. والله يقدر الليل والنهار يعلم قادر الليل والنهار على حقائقها فيعلم قدر الذي تقومونه من الليل علم أن لن تحصوه أي لن تطيقوا علم مقادر الليل والنهار على الحقيقة. وقيل المعنى علم الله أنكم لن تطيقوا قيام الليل فتاب عليكم فعاد عليكم بالعفو ورخص لكم في ترك القيام إذا عجزتم فرجع بكم من التثقيل والتخفيف ومن العسر إلى اليسر. فاقرأوا ما تيسر من القرآن فاقرأوا ما خف عليكم وتيسر لكم منه من غير أن توقتوا وقتا وهذه الآية نسخت وجوب قيام الليل عن الأمة لكنها دالة على استحباب قيام الليل سواء طائفة معك يعني جماعة أو إفرادة. علم أن سيكون منكم مرضى فلا يطيقون قيام الليل وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله يسافرون فيها للتجارة والأرباح يطلبون من رزق الله ما يحتاجون إليه في معاشهم فلا يطيقون قيام الليل وآخرون يقاتلون في سبيل الله يعني المجاهدين لا يطيقون قيام الليل. نزل هذا قبل فرض الجهاد بالمدينة. ذكر سبحانه هنا ثلاثة أسباب مقتضية للترخيص فرفعه عن جميع الأمة لأجل هذه الأعذار التي تنوب بعضهم. فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة يعني المفروضة وآتوا الزكاة يعني الواجبة في الأموال وقيل كل أفعال الخير وأقرضوا الله قرضا حسنا ينفقوا في سبيل الخير من أموالكم إنفاقا حسنا بالنفقة على الأهل وفي الجهاد والزكاة المفترضة وما تقدموا لأنفسكم من خير أي خير كان مما ذكر ومما لم يذكر تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا مما تؤخرونه إلى عند الموت أو توصون به ليخرج بعد موتكم. سورة المدثر. قال المفسر لما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي أتاه جبريل فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم على سرير بين السماء والأرض كالنور متلألئ ففزع وقع مغشيا عليه. فلما فاق دخل على خديجة ودعا بماء فصبه عليه وقال دثروني فدثروه بقطيفة. يا أيها الذي قد تدثر بثيابه يتغشى بها قم فأنذر الهض فخوف أهل مكة وحذرهم العذاب أن إن لم يسلموا وربك فكبر واختص سيدك ومالكك ومصلح أمورك بالتكبير وهو وصفه سبحانه بالكبرياء والعظمة وأنه أكبر من أن يكون له شريك. وثيابك فطهر أمره الله سبحانه بتطهير ثيابه وحفظه عن النجاسات. وقال قتلت نفسك فطهرها من الذنب والرجز فاهجر يترك الأصنام الأوثان فلا تعبدها فإنها سبب العذاب. ولا تمنن تستكثر لا تمنن على ربك بما تتحمله من عمل نبوتك الذي يستكثر على ما يتحمله بسبب الغير. وقيل المعنى إذا أعطيت أحدا عطية فأعطيها لوجه الله ولا تمن بعطيتك على الناس. ولربك فاصبر أي حملت أمرا عظيما ستحاربك العرب عليه والعجب فاصبر عليه لله. فإذا نقر في الناقور المراد هنا النفخ في الصور كأنه قيل اصبر على ذا. فبين أيديهم يوم هائل يلقون فيه عاقبة أمرهم. ذرني ومن خلقت وحيدا دعني أنا والذي خلقته حال كونه وحيدا في بطن أمه لا مال له ولا ولد. أو دعني وحدي معه فإني يكفيك الانتقام. وقال المفسرون هو الوليد بن مغيرة. وجعلت له مالا ممدودا كثيرا وبنين شهودا أي وجعلت له بنين حضورا بمكة معه لا يسافرون ولا يحتاجون إلى التفرغ في طلب الرزق لكثرة مال أبيهم. ومهدت له تمهيدا بسطت له في العيش وطول العمر والرياسة في قريش. كلا لست أزيده إنه كان لآياتنا عنيدا معاندا لا أكافر بما أنزلناه منا على رسولنا. سأرهقه صعودا سأكلفه مشقة من العذاب والإرهاق أن يحمل الإنسان الشيء الثقيل الذي لا يطيقه. إنه فكر وقدر فكر في شأن النبي صلى الله عليه وسلم وقدر في نفسه أي هيئ الكلام في نفسه ما يقول فذمه الله فقتل لعن وعذب. ثم نظر أي شيء يتلع القرآن ويقدح فيه ثم عبس قطب وجهه لما لم يجد مطعنا يطعن به على القرآن. وبشر أي كلح وجهه وتغير فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. أي قال ليس هذا القرآن إلا سحر يقوله محمد عن غيره ويرويه عنه. إن هذا إلا قول البشر يعني قال إنه كلام الإنس وليس بكلام الله. سأصني سقر أي سأدخله النار. لواحة للبشر تلوح للناس جهنم حتى يروها عيانا. وقيل لواحة للبشر أي مغيرة لوجوههم حتى تسود عليها 19 على النار 19 من الملائكة وخزنتها. وقيل 19 صنفا من أصناف الملائكة. لما نزل قوله سبحانه عليها 19 قال أبو جهل ما لمحمد من الأعوان إلا 19 فيعجز عن كل 100 رجل بمكان يبطشوا بواحد منهم ثم يخرجون من النار. فنزلت وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة فمن يطيق الملائكة ومن يغلبهم هم أقوم خلق الله بحقه والغضب له أشدهم بأسا وأقواهم بطشا. وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا وجعلنا عجزهم مذكورا إضمانا ومحنة الكافرين حتى قالوا ما قالوا ليتضاعف عذابهم ويكثر غضب الله عليهم. ليستيقن الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى لموافقة ما نزل من القرآن بأن عدة خزانة جهنم 19 لما عندهم في كتبهم. ويزداد الذين آمنوا إيمانا لما رأوا من موافقة الكتاب لهم. وليقول الذين في قلوبهم مرض هم المنافقون والكافرون من أهل مكة وغيرهم ماذا أراد الله بهذا مثلا أي شيء أراد بهذا العجل مستغرب استغراب المثل. وما يعلم جنود ربك إلا هو وخزنة النار وإن كانوا 19 فلهم من الأعوان والجنود من الملائكة ما لا يعلمه إلا الله سبحانه. وما هي إلا ذكرى للبشر وما سقر وما ذكر من عز خزنتها إلا تذكرة وموعظة للعالم ليعلموا كمال قدرة الله وأنه لا يحتاج إلى أعوان وأنصار. كلا والقمر أقسم على ذلك بالقمر وما بعده والليل إذا أدبر ولى ذاهبا والصبح إذا أسفر يضاء وتبين إنها لإحدى الكبر أي إن سقر لإحدى الدواهي والبلايا الكبرى. وقيل إنها تكذيبهم لمحمد لإحدى الكبر لمن شاء منكم أن يتقدم بالإيمان أو يتأخر بالكفر. كل نفس بما كسبت رهينة مأخوذة بعملها ومرتهنة به إما خلصها أو إما أوبقها إلا أصحاب اليمين وهم المؤمنون فإنهم لا يرتهنون بذنوبهم بل يفكون بما أحسنوا من أعمالهم. ما سلككم في سقر يقولون لهم ما أدخلكم جهنم وكنا نخوض مع الخائضين أي نخالط أهل الباطل في باطل كلما غوينا معه حتى أتانا يقول يقين وهو الموت فما لهم عن التذكرة معرضين أي شيء حصل لهم فجعلهم معرضين عن القرآن الذي هو مشتمل على التذكرة الكبرى والموعظة العظمى. كأنهم حمر مستنفرة مثل حمير شديدة النفاق فرت من قسورة أي من رماة يرمونها. وقيل القسورة بلسان العرب الأسد كأي فكأنه حمر الوحوش تفر إذا جاء الأسد ليفترس بعضها. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. قال المفسرون كفار قريش قال محمد صلى الله عليه وسلم ليصبح عند رأس كل رجل منا كتاب منشور من الله أنك رسول الله وما يذكرون إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله له الهدى وأهل التقوى هو الحقيق من يتقي المتقون بترك معصيه والعمل بطاعته وأهل المغفرة وهو الحقيق من يغفر المؤمنين ما فرط منهم من الذنوب. سورة القيامة لا أقسم بيوم القيامة لا زائدة والتقدير أقسم بيوم القيامة وأقسامه سبحانه بيوم القيامة لتعظيمه وتقييمه والله ولله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته. ولا أقسم بالنفس اللوامة هي نفس المؤمن تلوم على ما فات وتندم فتلوم نفسها على الشر لما عملته وعلى الخير لما لم تستكبر منه. وقال القاتل هي نفس الكافر يلوم نفسه ويتحسر في الآخرة على ما فرط منها في جنب الله. أو يقسم الله تعالى بالأمرين جميعا أنه سيجمع العظام ثم يحيي كل إنسان يحاسبه ويجزيه. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بعد أن صارت رفاتا فنعيدها خلقا جديدا وذلك حسبان باطل. فلا قادرين أي بلا سنجمعها قادرين على أن نسوي بنانه أي على أن نجمع أصابعه بعضها إلى بعض فنجعلها قطعة واحدة كخف البعير. لكننا نعمل عليه بهذه الأصابع الصغيرة اللطيفة المشتملة على المفاصل والأظافر والعروق اللطاف والعظام الدقاق. وقيل هذا تنبيه من الله تعالى على أن كل بنان كل إنسان تختلف عن بنان غيره من الناس في تخطيط بصمتها ولو شاء الله تعالى لجعلها متوافقة. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه أن يقدم فجوره فيما يستقبل من الزمان فيقدم الذنب ويأخر التوبة. يريد أن يفجر ما امتد عمره ولا يذكر الموت. اسألوا أيان يوم القيامة يسألوا متى يوم القيامة سؤال استبعاد واستهزاء. فإذا برق البصر فزع وبحث وتحير من شدة شقوصه للموت أو للبعث. فخسف القمر ذهب ضوءه كله ولا يعود كما يعود إذا خسف في الدنيا. وجمع الشمس والقمر ذهب ضوءهما جميعا فتجمع الشمس والقمر فلا يكون هناك تعقلين ونهار. يقول الإنسان يومئذ أين المفر أين المفر من الله سبحانه ومن حسابه وعذابه. كلا لا وزر إلى جبل ولا حسن ولا ملجأ من الله يعصمكم يومئذ. إلى ربك يومئذ المستقر ويرجع المنتهى والمصير. بل الإنسان على نفسه بصيرة يعرف حقيقة ما هو عليه من إيمان أو كفر وطاعة أو معصية واستقامة أو اعوجاج. وقيل المعنى بل جوارح الإنسان عليه شاهدة ولو وقى معاذيره أي ولو اعتذر وجاز عن نفسه لم ينفع ذلك. فعليه من يكذب عذره. لا تحرك به لسانك لتعجل به كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه ولسانه بالقرآن إذا أنزل عليه قبل فراغ جبريل من قراءة الوحي حصا على أن يحفظه صلى الله عليه وسلم. فنزلت هذه الآية أي لا تحرك بالقرآن لسانك عند إلقاء الوحي لتأخذه على عجل مخافة أن يتفلت منك. إن علينا جمعه في صدرك حتى لا يذهب عليك منه شيء وقرآنه وإثبات قراءته في لسانك على الوجه القويم. فإذا قرأناه أيتمنا قراءته عليك من لسان جبريل فاتبع قرآنه فاستمع له واصل إلى قراءته. ثم إن علينا بيانه وتفسير ما فيه من الحلال والحرام وبيان ما أشكل منه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك إذا أتاه جبريل وانصت فإذا ذهب عنه قرأ كما وعده الله. أو وجوه يومئذ ناظرة أي ناعمة غضة حسنة إلى ربها ناظرة أي تنظر إليه. وقد تواترت الحديث الصحيح من أن الصالحين ينظرون ربهم يوم القيامة كما ينظرون القمر ليلة البدر. فوجوه يومئذ باسرة أي كادحة عابسة كئيبة تظن أن يفعل بها فاقرة. الفاقرة الداهية العظيمة كأنها كسرت فقار الظهر. كلا إذا بلغت التراقية إذا بلغت النفس والروح التراقية القوة عظم بين ثغرة النحي والعاتق. ويكنى ببلوغ النفس التراقي عن الإشفاء على الموت. وقيل من راق قال من حضر صاحبها من يرقيه ويشفيه برقيته. التمسوا له الأطباء فلم يغنوا عنه من قضاء الله شيئا. وظن أنه الفراق وأيقن الذي بلغت روحه الترقي أنها ساعة الفراق من الدنيا ومن الأهل والمال والولد. والتفت الساق بالساق التفت ساقه بساقه عند نزول الموت به فماتت رجلاه ويبست ساقه ولم تحملاه وقد كان جوالا عليهما فالناس يجهزون جسده والملائكة يجهزون روحه. إلى ربك يومئذ المساق وإلى خالقك تساق الأرواح بعد قضيها من الأجساد. فلا صدق ولا صلى لم يصدق بالرسالة ولا بالقرآن ولا صلى لربه فلا آمن بقلبه ولا عمل ببدنه ولكن كذب وتولى أي كذب بالرسول وبما جاء به وتولى عن الطاعة والإيمان ثم ذهب إلى أهلية يتمطى يتبختر ويختال في مشيته افتخارا بذلك ويتثاقل ويتكاسل عن الداعي إلى الحق. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أي وليك الويل وأصله أولاك الله ما تكره ويتكرر عليك ذلك مرة بعد مرة. أيحسب الإنسان أن يترك سدى أي هملا لا يؤمر ولا ينهى ولا يحاسب ولا يعاقب ألم يكن نطفة من مني يمنى ألم يكن ذلك الإنسان قطرة من مني يراق ذا الرحم أليس ذلك الذي أنشأ هذا الخلق البديع وقدر عليه بقادر على يحيي الموتى أن يعيد الأجسام ببعث كما كانت عليه في الدنيا فإن الإعادة أهون من الابتداء. سورة الإنسان أتى على الإنسان أي قد أتى على الإنسان في شخص أبيهما آدم حين من الدهر قيل 40 سنة قبل أن ينفخ فيه الروح وخلق من طين ثم من حمأ مسلول ثم من صلصال. لم يكن شيئا مذكورا قبل نفخ الروح وقيل المعنى قد مضت البينة وما كان آدم شيئا ولا مخلوقا ولا مذكورا لأحد من الخليقة. أمشاج نطفة الرجل ونطفة المرأة واختلاطهما وقيل أمشاج الأخلاط لأنها ممتزجة من أنواع وعناصر يخلق الإنسان منها وطباع مختلفة. نبتليه أي خلقناه مريدين ابتلاءه بالخير والشد وبالتكاليف فجعلناه سميعا بصيرا ركبنا به الحواس ليعظم إدراكه فيمكن ابتلاءه. إنا هديناه السبيل إما شاكر وإما كفر بينا له وعرفناه طريق الهدى والضلال والخير والشر وعرفناه منافعه ومضاره التي يهتدي إليها بطبعه وكمال عقله سواء كان شاكرا أو كفرا. إنا أعددنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا أعددنا لهم ليعذبهم بها والغل ما تغل به الأيدي إلى الأعناق والسعير الوقود الشديد. كان مزاجها كافرا يفارضها وتمزج به ليكمل ريح الخمر وطعمها ويطيب يكمل ريح الخمر وطعمها ويطيب. عينا يشرب بها عباد الله يشربون من الخمر ويحتمل أن المعنى يشربون خمرهم ممزوجة بماء تلك العين ويفجرونها تفجيرا يشقونها شقا كما يشق النهر ويفجر إلى هنا وهنا. يوفون بالنذر يعطوا هذا الجزاء لأنهم كانوا يوفون بالنذر وهو ما وجبه الإنسان على نفسه لله من صلاة أو صوم أو ذبح أو غيرها مما لم يكن عليه واجبا بالشرع. ويخافون يوما كان شره مستطيل المراد يخافون يوم القيامة استطار شر ذلك اليوم حتى ملأ السماوات والأرض فانشقت السماء وتناثرت الكواكب والأرض دكت ونصفت الجبال. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا يطعمون هؤلاء الثلاثة الأصناف الطعام على قلته عندهم وحب مياه وشهوتهم له. وقيل المعنى يطعمون الطعام على حب الله إنما يطعمكم لوجه الله لا يتوقعون المكافأة ولا يريدون ثناء الناس عليهم بذلك علمه الله من قلوبهم فأثنى عليهم بذلك. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا يتعبس فيه الوجوه من هوله وشدته قمطريرا إذا قبض فيه العيون والحواجب قيل قمطريرا أشد ما يكون من الأيام وأطوله في البلاء ولقاهم نظرة وسرور أعطاهم بدل العبوس بالكفار نظرة في الوجوه وسرورا في القلوب والنظرة البياض والنقاء في وجوههم من أثر النعمة. متكئين فيها على الأرائك جزاهم جنة متكئين فيها على السرة التي عليها الكلل لا يرون فيها شمسا ولا زمهرير لا يرون في الجنة حر الشمس ولا برد الزمهرير. وذللت خطوفها تدنيا سخرت ثمارها لمتناولها تسخير يتناول القائم والقائد والمضطجع لا يرد أيديهم عنها بعد ولا شوك. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب تدور عليهم الخدم وإذا أرادوا الشرب بآنية من فضة وكؤوس الفضة قوارير من فضة، القوارير هي الزجاج، فالقوارير التي في الدنيا من الضمن، فأعلم الله فضل تلك القوارير أن أصلها من فضة يرى من خارجها ما يرى من خارجها ما في يرى من خارجها ما في داخلها، قدروها تقديرا فجاءت كما يريدون في الشكل المتقن، لا تزيد ولا تنقص، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيل، الكأس والإناء فيه الخمر أي ممزودة بالزنجبيل، عين فيها تسمى سلسبيل، السلسبيل في اللغة اسم لماء في غاية ثلاثة حديد الجرية، حديد الجرية يسوغ في حلوقهم، ويطوف عليهم ولدان مخلدون باقون على ما هم عليه من الشباب والطراوة والنضارة، لا يرمون ولا يتغيرون ولا يموتون، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، لمزيد حسنهم وصفاء ألوانهم ونضارة وجوههم شبههم باللؤلؤ المنثور، لأنهم صراع في الخدمة، وإذا رأيت ثم أي وإذا رميت ببصرك هناك في الجنة رأيت نعيما لا يوصف وملكا كبيرا لا يقادر قدره، عاليهم ثياب سندس وسندس والحرير الرقي والاستبرق، الماء غلظ من الديباج، وحلوا أساور من فضة، وفي سورة فاطر يحلون فيها من أساور من ذهب، يلبس كل أحد منهما تميل إليه نفسه من ذلك، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، قلبوا قلابة إبراهيم النخعي، يؤتون بالطعام فإذا كان آخره أتوا بالشراب الطهور، فيشربون فتطهر بطونهم من ذلك، ويفيض عرق من أبدانهم مثل ريح المسك، وكان سعيكم مشكورا، شكر الله سبحانه لعمل عبده، هو شكر الله سبحانه لعمل عبده، هو قبوله لطاعته وثناؤه عليه، إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، فرقناه في الإنزال ولم ننزله جملة واحدة، ولم تأتي به من عندك كما يدعيه المشركون، ولا تطع منهم آثما أو كفورا، إلا تطع أحدا منهم من مرتكب لإثم أو غال في كفر أو غال في ذكر، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، صل لربك أول النهار وآخره، فأول النهار صلاة الصبح وآخره صلاة العصر، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويزاروا الدنيا ويذرون وراءهم يوما ثقيلا وهو يوم القيامة، وسمي ثقيلا لما فيه من الشدائد والأهوال، فهم لا يستعدون له ولا يعبؤون به، وشددنا أسرهم أي شددنا أوصالهم بعضا إلى بعض بالعروق والعصب، وإذا شينا بدلنا أمثالهم تبديلا، لو شينا لأهلكناهم وجئنا بأطوع لله منهم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون أن تتخذوا إلى الله سبيلا إلا أن يشاء الله، فالأمر إليه سبحانه وليس إليهم، والخير والشر بيده، فمشيئة العبد مجردة لا تأتي بخير ولا تنفع شرا إلا إن أذن الله بذلك، سورة المرسلات والمرسلات عرفا إلى قوله فالمقيات ذكرى، يقسم الله تعالى بملائكة يرسلها بالوحي إلى أنبياء تعصف لسرعة طيرانها وتنشر أجنحتها آتية بما يفرق بين الحق والباطل والحرام والحلال، بما يفرق بين الحق والباطل والحلال والحرام، حتى توصل الوحي إلى الأنبياء عذرا أو نذرا، المعنى أن الملائكة تلقي الوحي إعذارا من الله إلى خلقه وإنذارا من عذابه، وقيل عذرا للمحقين ونذرا للمبطلين، فإذا النجوم طمست محي نورها وذهب ضوءها، وإذا السماء فرجت فتحت وشقت، وإذا الجبال نصفت قلعت من مكانها وطارت في الجو هباء فاستوى مكانها بالأرض، وإذا الرسل أوقتت جعل لها وقت للفصل والقضاء بينه وبين الأمم، لأي يوم أجلت ليوم عظيم يعجب العباد منه لشدته ومزيد أهواله، ضرب الأجل للرسل جمعهم يحضرون فيه للشهادة على أممهم، يوم الفصل يفصل فيه بين الناس بأعمالهم فيفرقون إلى جنة والنار، وما أدراك ما يوم الفصل، وما أعلمك بيوم الفصل، يعني أنه أمر هائل لا يقادر قدره، ألم نهلك الأولين الكفار من الأمم الماضية من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، يعني بالعذاب في الدنيا حين كذبوا رسلهم، ثم نتبعهم الآخرين يعني كفار مكة ومن وافقهم حين كذبوا محمد صلى الله عليه وسلم، ألم نخلقكم من ماء مهين أي ضعيف حقير وهو النطفة، وجعلناه في قرار مكين أي مكان حريض وهو الرحم، إلى قدر معلوم له مدة الحمل وهي في جنس البشر 9 أشهر، فقدرنا فنعم القادرون أي قدرنا أعضاءه وصفاته، وجعلنا كل حال من أحواله على الصفة التي أردنا، فنعم المقدر الله، ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا حافظة لكم أحياء على ظهرها وأمواتا في بطنها، وأسقيناكم ماء فرات عذبا وهذا كله أجر من البعث انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون يقال أمسيروا إلى ما كنتم تكذبون به من العذاب انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب أي إلى ظل من الدخان جهنم قد سطع ثم افترق ثلاث فرق لا ظليل ولا يغني من اللهب ليس فيه برد ليس فيه برد ظلال الدنيا ولا ولا ولا ولا برد ولا يرد حر ولا يرد حر جهنم عنكم أي ليس فيه برد ظلال الدنيا ولا يرد حر جهنم عنكم تكونون فيه حتى يفرغ الحساب إنا ترمي بشرر كالقصر كل شرارة من شررها التي ترمي بها كالقصر من القصور في عظمها كأنه جمالته صفر أي ضخمة كضخامة الجمال وتسمي العرب سود الإبل صفر قيل والشرر إذا تطاير وسقط وفيه بقية من لون النار أشبه شيء بالإبل السود هذا يوم الفصل جمعناكم الأولين ويقال لهم هذا يوم الفصل الذي يفصل فيه بين الخلائق ويتميز فيه الحق من الباطل جمعناكم يا معشر كفار قريش فيه مع كفار الأولين منهم الماضية فإن كان لكم كيد فكيدون يقول إن كان لكم حيلة فاحتالوا لأنفسكم علي كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون يقال لهم هذا في الدنيا والمجرمون هم مشركون بالله والعصاة وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون وإذا أمروا بالصلاة لا يصلون فبأي حديث بعده يؤمنون فبأي حديث غير القرآن يصدقون إذا لم يؤمنوا به أحسنت ارتاح شوي عشان تقدر تخلص سورة النبأ عما يتساءلون لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرهم بتوحيد الله والبعث بعد الموت وتلا عليهم القرآن جعلوا يتساءلون بينهم يقولون ماذا حصل لمحمد وما الذي أتي به والذي أتى به فأنزل الله هذه الآية عن النبأ العظيم هو الخبر الهائل والقرآن العظيم لأنه ينبئ عن التوحيد وتصديق الرسول ووقوع البعث والنشور الذي هم فيه مختلفون اختلفوا بالقرآن فجعله بعضهم سحرا وبعضهم شعرا وبعضهم كهنة وبعضهم قالوا هو أساطير الأولين كلا سيعلمون ردع له وزجر أي سيعلمون عاقبة التكذيب ثم كرر ردع والزجر فقال ثم كلا سيعلمون المبالغة في التأكيد والتشديد ألم نجعل الأرض ميادا الميادا الوطاء والفراج كالمادن الصبي وما يمهد له فينوم عليه والجبال أوتادا جعلناها كالأوتاد للأرض لتسكن ولا تضطرب وخلقناكم أزواجا أي الذكور والإناث وجعلنا نومكم سباتا السبات ينقطع عن الحركة ليستريح والروح في البدن وجعلنا الليل لباسا لنلبسكم ظلمة وتغشيكم ونغشيكم ونغشيكم بها كما يغشيكم اللباس وجعلنا النار معاشا مضيئا ليسعوا فيما يقوم به معاشهم وما قسمه الله لهم من الرزق وبنينا فوقكم سبعا شدادا يريد سبع سماوات قوية الخلق محكمة البناء وجعلنا سراجا وهاجا المراد به الشمس والواج يجمع النور والحرارة وأنزلنا من المعصرات يسعب التي تعصر بالماء تمطر بعد والثجاج المصب بكفة لنخرج به حبا ونباتا الحب كالحنطد والشعير نحوهما والنبات ما تأكله الدواب من الحشيش وسائر النبات وجناتنا الفافا أي بساتين ملتفت بعضها ببعض لتشعب أغصانها إن يوم الفصل كان ميقاتا وقتا وميعادا لوين والآخرين يصلون فيه لما وعدوا من الثواب والعقاب وسمي يوم الفصل إن الله يفصل فيه بين خلقه يوم ينفخ في الصور والقرن الذي ينفخ فيه إسرافيل فيأتون إلى موضع العرض أفواجا أي زمرا زمرا وفتحت السماء لنزول الملائكة فكانت أبوابا صارت ذات أبواب كثيرة وسيرت الجبال فكانت سرابا أي سيرت الأماكن في الأواني قلعت المقارها فكانت ماء منبثا يظن الناظر أنها سراب إن جهنم كانت مصادا يرصد فيه خزنة النار الكفار ليعذبوهم فيها للطاغين مآبا أي مرجعا يرجعون إليه لابثين فيها عقابا أي ماكثين في النار ما دامت الدور والحقبة القطعة الطويلة من الزمان إذا مضى حق دخل آخر ثم آخر ثم كذلك إلى الأبد إلا حميما وهو الماء الحار غساقا وصديد على النار جزاء وإنفاقا ورافق العذاب الذنب فلا ذنب أعظم من الشرك ولا عذاب أعظم من النار وقد كانت أعمالهم سيئة فأتاهم الله بما يسرون إنهم كانوا لا يرجون حسابا قد كانوا لا يطمعون في ثواب ولا خوفون من حساب لأنهم كانوا لا يؤمنون بالبعث وكل شيء أحصيناه كتابا كتبناه في اللوح المحفوظ وقيل أراد ما كتبوا الحفظة على العباد من أعمالهم إن للمتقين مفازا المفاز الفوز والظهر المطلوب النجاة من النار وكواعب إلى النساء كواعب يتاهن قائمة رسول لم تتكسر فهن عذارى نواهد أترابا أي متساويات في السن وكأسا دياقا أي مترعة مملوءة بالخمر لا يسمعون فيها له ولا كذابا لا يسمعون في الجنة وهو الباطل من الكلام ولا يكذب بعضهم بعضا عطاء حسابا يعي بقدر ما وجب لهم في وعد الرب سبحانه فإنه وعد للحسنة عشرة ووعد لقوم 700 ضعف وقد وعد لقوم جزاء لا نهاية له ولا مقدار لا يملكون منه خطابا لا يقدرون يبتدئوا الكلام معه إلا متى أذن لهم ولا يملكون الشفاعة إلا بإذنه يوم يقوم الروح والملائكة والملائكة صفا أي مصطفين والروح ملك من الملائكة وقيل وجبريل وقيل الروح جند من جنود الله إليه الملائكة إلا من أذن الرحمن بالشفاعة لا يتكلمون إلا في حق من أذن الرحمن وكان ذلك الشخص ممن قال في الدنيا صوابا أي شاهد بالتوحيد ذلك يوم القيامة مع تلك الصفة واليوم الحق وإن كان الواقع المتحقق ولا بد فمن شاء اتخذ ربي إماما يرجع بالعمل الصالح يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يشاهد ما قدم من خير أو شر ويقول الكافر ليتني كنت ترابا يتمنى أن يكون ترابا لما يشاهد مما أعده الله له من أنواع العذاب سورة النازعات والنازعات أقسم سبحانه بالملائكة التي تنزع أرواح العباد من أجسادهم كما ينزع النازع في القوس فيبلغ بها غاية المد غرقا أي إغراقا في النزع حيث تنزعها من أقاصي الأجساد والناشطات نشطا تنشط النفوس أي تخرج من الأجساد جذبا بقوة ونشط جذب الدلو بالحبل والسابحات الملائكة ينزلون من السماء مسرعين لأمر الله يسبحون بالهوان كما يسبح الغواص في الماء فالسابقات سبقا هي الملائكة للتسبق لتنفيذ أمر الله ومن أن تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة فالمدبرات أمرا تدبر الملائكة إلا من نزولها بالحلال والحرام وتفصيلهما وتدبيرها للأرض في الرياح والأمطار وغير ذلك يوم ترجف الراجف وهي النفخة الأولى التي يموت بها جميع الخلائق تتبع الراجفة راتبة النفخة الثانية التي يكون عندها البعث قلوب يومئذ واجفة لما عاينت من أوائل يوم القيامة فهي قلقة مستوفزة أبصارها خاشعة تظهر في عينهم الذلة والخضوع عند معاينة أوائل يوم القيامة يريد أبصار من مات على غير الإسلام يقولون إنا لمردودون في الحافرة هذا يقوله المنكرون للبعث إذا قيل لهم إنكم تبعثون أي أن نرد إلى أول حالنا وابتداء أمرنا فنصير أحيانا بعد موتنا بكوننا في حفر القبور قالوا تلك إذا كرة خاسرة وردنا بعد المثل أصرن بما يصيبنا بما مما يقوله محمد صلى الله عليه وسلم فإنما هي زجرة واحدة والنفخة الثانية التي يكون البعث بها لا نحتاج إلى فعل غير ذلك إلى فعل غير ذلك لعظيم قدرتنا فإذا هم بالساهرة ساهرة أرض بيضاء يأتي بها الله سبحانه فيحاسب عليها الخلائق هل أتاك حديث موسى إن قد جاءك وبلغك من قصص فرعون وموسى من يعرف به حديثهما إذ نادى ربه بالوادي المقدس المبارك المطهر طوى والوادي بجبل سيناء الذي نادى الرب فيه موسى فقل له هل لك إلى أن تزكى يقول له بعد وصولك إن هل لك رغبة أن تزكي وهو التطهر من الشرك أمر موسى بملاياته وهديك إلى ربك فتخشى يرشدك إلى عبادته وتوحيده فتخشى عقابا خشية لا تكون إلا ممن مهتد راشد فأراه الآية الكبرى فقيل هي العصا وقيل يده ثم أدبر يتولى وعرض لمن يسعى يعمل بالفساد في الأرض ويجد في معرضة ما جاء به موسى فحشر فجمع جنوده للقتال ومحاربته وجمع السحرة المعارضة وجمع الناس للحضور ليشاهدوا ما يقع فقال أنا ربكم الأعلى أراد اللعين أنه لا رب فوقه فأخذه الله نكال الآخرة والأولى أخذه الله فنكل به نكال الآخرة وعذاب النار ونكال له عذاب الدنيا بالغرق ليتعظ به من يسمع خبره إن في ذلك لعبرة لمن يخشى فيما ذكر من قصة فرعون وما فعل به عبرة عظيمة لمن شاء أن يخشى الله ويتقي أنتم أشد خلقنا من السماء وهي خلقكم بعد الموت وبعثكم أشد في تقديركم أم خلق السماء هذا الجرم العظيم وفيه من عجائب الصنع وبدايا القدرة ما هو بين للناظرين رفع سمكها يجعلها كالبناء المرتفع فوق الأرض فسواها فجعلها مستوية للخلق معدلة الشكل التفاوت ولا عوجات ولا فطور ولا شقوق وأغطش ليلها يجعله مظلما وأخرج ضحاها يبرد نهارا المضي بإضاءة الشمس والأرض بعد ذلك بعد خلق السماء دحاها بسطها أخرج منها ماءها ومرعاها فجر من الأرض الأنهار والعيون وأخرج منها مرعاها أي النبات الذي يرعى والجبال أرساها وجعلها كالأوتاد للأرض لئلا تميد بها لها فإذا جاءت الطامة الكبرى الدهية العظمى التي تطم على سائر الطامات وهي نفخة الثانية التي تسلمها للجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار وبرزت الجحيم لمن يرى إظهارة إظهارا لا يخفى على أحد فأما من طغى يجاوز الحد في الكفر والمعاصي وآثر الحياة الدنيا قدم على الآخرة ولم يستعد لها ولا عمل عملها فإن الجحيم هي المأوى المكان الذي سيأوي إليه ليس له غيره أما من خاف مقام ربه حذر من موقفه بين يدي ربه يوم القيامة ونهى النفس عن الهوى إذا جرى الميل المعاصي والمحارم التي تشتهيها فإن الجنة هي المأوى الذي ينزله والمكان الذي يأوى إليه لا غيرها يسألونك عن الساعة أيان مرساها متى وصلها ووقوعها كرسوب السفينة فيما أنت من ذكراها ليست في شيء من علمها وذكرها إنما يعلمها الله سبحانه إلى ربك منتهى علمها فلا يعلمها غيره منتهى علمها فلا يعلمها غيره إنما أنت منذر من يخشى مخوف لما يخشى قيام الساعة كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها أي إلا قدر آخر نهار أو أوله أو قدر الضحى الذي يدري تلك العشية سورة عبس وتولى إن كلح النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه وعرض أن جاءه الأعمى بسبب وجهه الأعمى إليه سبب نزول سورة النقم من أشراف قريش كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم قد طمع في إسلامه فأقبل إلى رجل عمه عبد الله بن مكتوم وكان من خيار الصحابة فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطع عليه ابن مكتوم كلامه فعرض عنه فنزلت وما يدريك يا يا نبي الله لعله يزكى لعل الأعمى يتطهر من الذنوب بالعمل الصالح بسبب ما يتعلم منه أو يتذكر أن يتذكر فيتعظ ما تعلمه من المواعظ فتنفعه الذكرى الموعظة فأنت لو تصدي تقبل عليه بوجهك أي تقبل عليه بوجهك وحديثك ويظهر الاستغناء عنك ولرضا ما جئت به وما عليك ألا يزكى أي شيء عليك في ألا يسلم أو يهتدي فإنه ليس عليك إلا البلاغ فلا تتم بأمر من كان هكذا من الكفار وأما من جاءك يسعى وصل إليك مسرعا في المجيء طالبا منك أن ترشده من الخير وتعرض بموعظ الله فأنت أنه تلهى تتشاغل عنه وتعرض وتغافل كلا إنها تذكرة إن هذه الآية والسورة موعظة حقا أن تتعظ بها وتقبلها وتعمل بموجبها في صحف إنها تذكرة كائنة في صحف مكرمة مكرمة عند الله لما فيها من العلم والحكمة أو لأنها نازلة من اللوح المحفوظ مرفوعة رفيعة القدر عند الله مطهرة أي منزهة لا يمسها إلا المطهرون مصونة عن الشياطين والكفار بأيدي سفرة سفرتهن الملائكة الذين يسفرون بالوحي بين الله ورسله من السفارة وهي السعي بين القوم كرام أي كرام على ربهم بررة أتقياء مطيعون لربهم صادقون في إيمانهم قتل الإنسان ما أكفر يدعي الإنسان الكافر وما شد كفره من أي شيء خلقه من أي شيء خلق الله هذا الكافر من نطفة خلقه من مين فكيف يتكبر من خرج من مخرج البول مرتين فقدره فسواه وهي لمصالح نفسه وخلق له اليدين والرجلين والعين وسائر الآلات والحواس ثم السبيل يسره يسرا والطريق لا تحسن الخير والشر ثم مات فأقبر جعله ذا قبر يواري فيه إكراما له ولم يجعله مما يلقى له وجزر تأكل السباع والطيور ثم إذا شاء انشره يحيى بعد الموت فإلى الوقت الذي يريده الله تعالى كلا لما يقضي ما أمر بل أخلنا به بعضهم بالكفر وبعضهم بالعصيان وما قضى من ما أمره الله إلا القليل فلينظر الإنسان إلى طعامه أي لينظر كيف خلق الله طعامه الذي جعله سببا لحياته ثم شققنا الأرض شقا فتتصدع تنصدع عن الحب أول ما ينبت مع صغره وضعفه عن شقها فأنبتنا به حبا يعني الحبوب التي يتغذى بها والمعنى أن النبات لا يزال ينمو ويتزال إلى أن يصير حبة وقضباء هو القت الرطب الذي تعلف به الدواب وحدائق غنبا هي النخل الكرام الغلاظ الجذوع وفاكهة وابا لب كل ما أنبت الأرض مما لا يأكله الناس ولا يزرعون من الكري وسائر أنواع المرعى فإذا جاءت الصاخة يعني صيحة يوم القيامة لتصخ الأذان تصمها فلا تسمع يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وأولئك يخصم القرابة وأولئك بالحلو والرأفة فالفرار منهم لا يكون إلا له عظيم وخطب فظيع لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه يشغل عن الأقرباء ويصرف عنهم ويفر عنهم حذرا من مطالبة من يجب ما بينهم ولئلا يروا ما هو فيه من الشدة وجوه يومئذ مسفرة مشرقة مضيئة ووجوه يومئذ عليها غبرة غبار وكدورة ترهقها قترة يغشاها سواد وكسوف وشدة أولئك يعني أصحاب الوجوه المغبرة هم الكفرة الفجرة الفجرة هم الفاسقون الكاذبون سورة التكفير إذا الشمس كومرت ويرجع الكرة تلف فتجمع فيرمى بها وإذا نجوم انكدرت اهتافت وتناثرت خلط طمس نورها وإذا الجبال سيرت يسيرت بعد نسبها في الهواء وإذا الأنشار عطلت أنشار النوق الحوامل التي في بطونها أولادها وخص الأنشار لأن أنفس بارد عند العرب ومعنى عطلت تركت هملا بلا راع وذلك لما شاهدوا من الأول العظيم وإذا الوحوش حشرت بعثت حتى يختص لبعضها من بعض وقيل حشرها موتها وإذا البحار سجرت أي أوقدت فصارت نارا تطلم وإذا النفوس زوجت أي طولنت نفوس المؤمنين بالحور العين ونفوس الكافرين بالشياطين وقال الحسن ألحق كل امرئ بشيعته اليهود باليهود والنصارى بالنصارى والمجوس بالمجوس والمنافقون بالمنافقين ويلحق المؤمنون بالمؤمنين حتى الطبال راح يكون مع الطبال والمصلي مع المصلي والعالم مع العالم وطالب العلم مع طلاب العلم وإذا الموهودة سئلت بين دم قتلت كانت العرب إذا ولدت لأحدهم بنت دفنها حية وخافة العار أو لحاجة يوبخ قاتلها بسؤالها لأنها قتلت بغير ذنب فعلت وإذا الصحف نشرت كتكت كتب الأعمال نشرت الحساب وإذا السماء كشطت أي تشققت وأزيلت وإذا الجحيم سعرت سعرها غضب الله وخطايا بني آدم وإذا الجنة أزلفت قربت للمتقين وأذنيت منهم قيل هذه الأمور 12 ست منها في الدنيا ومن أول السورة إلى قبل وإذا البحار سجرت وست في الآخرة وإذا النفوس زوجت إلى هنا علمت نفس ما أحضرت المراد علمت كل نفس ما أحضرت وعند نشر الصحف من خير أو شر فلا أقسم بالخنس يقسم الله تعالى بالكواكب تخنس في النهار وتختفي تحت ضوء الشمس ولا ترى الجوار تجري في أفلاكها الكنس تختفي في وقت غروبها الكنس مأخوذ الكنس والكنس مأخوذ من الكناس الذي يختفي فيه الوحش من غزاء أو غيره والليل إذا عسعس أدبر وانتهت ظلمته والصبح إذا تنفس يقبل بروح ونسيم إنه هي القرآن لقول رسول كريم عن جبريل كونه نزل من القرآن من عند الله سبحانه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذي قوة عند ذي العرش مكينا هو ذو قدرة عالية ومكانة مكينة عند الله سبحانه مطاع ثم أمين مطاع هناك بين الملائكة يرجعون إليه مطيعون ومؤتمنون على الوحي وغيره وما صاحبكم بمجنون ذكر محمدا صلى الله عليه وسلم بوصف الصحبة الإشعار بأنهم عالمون بأمره وبأنه عاقل الناس وأكملهم. ولقد رآه بالأفق المبين قد رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في صورة له 600 جنة. قال مجاهد رآه نحو أجياد وهو مشرق مكة. وما هو محمد صلى الله عليه وسلم الغيب يعني خبر السماء بظني، لا يبخل بالوحي ولا يقصر في التبليغ، بل يعلم الخلق كلام الله وأحكامه. وما هو بقول الشيطان الرجيم من القرآن بقول الشيطان من الشياطين المسترقة للسمع المرجومة بالشهم، فإن تذهبون أي طريق تسلكون أبين من هذه الطريقة التي قد بينت لكم، إن هو إلا ذكر للعالمين، أي من القرآن إلا موعظة للخلق أجمعين وتذكير لهم. وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين، وتشاءون الاستقامة ولا تقدرون على ذلك إلا بمشيئة الله وتوفيقه. سورة الانفطار، إذا السماء انفطرت تشققت لنزول الملائكة، وإذا الكواكب انتثرت تساقطت متفرقت، وإذا البحار فجرت الأمراض فجر بعضها في بعض فصارت بحرا واحدا أو انفجارها كانفجار البراكين، وهذا قبل قيام الساعة كما تقدم في السورة التي قبل هذه. وإذا القبور بعثرت قلبت ترابها وخرج الموتى منها، علمت نفس ما قدمت وأخرت، علمت عند نشر الصحف ما قدمت من عمل خير أو شر، وما أخرت من حسنة أو سيئة. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، أي ما الذي غرك وخدعك حتى كفرت بربك الكريم؟ قيل غره عفو الله إذ لم يعاجله بالعقوبة. هنا يزعم بعض المتصوفة يقول إذا سألني الله ما الذي غرك، يقول أقول له غرني كرمك. هذا إنكار من الله، كيف كرم الله يغرك؟ كيف عفو الله يغرك؟ كان الواجب أن كرم الله يجعلك تكون كريما معه، عفو الله يجعلك تكون تائبا معه. الذي خلقك من نطفة ولم تكن شيئا فسواك رجلا تسمع وتبصر وتعقل، فعدلك جعلك معتدلا قائما حسن الصورة وجعل أعضاءك متعادلة متناسبة في أي صورة ما شاء ركبك، ركبك في صورة الذي شاء من الصور المختلفة. وأنت لم تختر صورة نفسك، كلا لربع وازدجنا اضطرار بكرم الله وجعله ذريعة إلى الكفر به، بل تكذبون بالدين وهو الجزاء. يعلمون ما تفعلون، يقول إنكم تكذبون بيوم الدين، ملائكة الله موكلون بكم يكتبون أعمالكم وأقوالكم حتى تحاسبوا بها يوم القيامة. يصلون يوم الدين يوم الجزاء الذي كانوا يكذبون به، يلزمون مقاسين له لوهجها وحرها يومئذ. وما هم عنها بغائبين، إليه فارقون أبدا ولا يغيبون أبدا فيها أبدا الآبدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين، أي يوم الجزاء والحساب، كرره تعظيما لقدره وتفخيما لشهره وتأويل لأمره. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، ليس هناك أحد يقضي أو يصنع شيئا إلا الله رب العالمين. والله لا يملك أحدا في ذلك اليوم شيئا كما ملكهم في الدنيا. سورة المطففين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من نخبة الناس كيلا فأنزل الله ويل للمطففين فأحسنوا الكيل بعد ذلك. ويل للمطففين تطفيف النقص من الكيل والوزن شيئا طفيفا، أي نذرا حقيرا، وربما كان لأحدهم صاعا يكيل للناس بأحد من تال نفسه بالآخر. الذين إذا اكتالوا من الناس يستوفون، يعني الذين اشتروا لأنفسهم استوفوا في الكيل والوزن، وإذا كالوهم وزنهم يقصرون، أي وإذا كالوا لغيرهم من الناس ينقصون الكيل، وإذا وزنوا لغيرهم من الناس ينقصون الوزن. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ المعنى أنهم لا يخطرون ببالهم أنهم مبعوثون فمسؤولون عما يفعلون، أفلا ظنوه حتى يتدبروا فيه ويبحثوا عنه ويتركوا ما يحشر من عاقبته. يوم يقوم الناس لرب العالمين، يقومون واقفين منتظرين لأمر رب العالمين أو لجزاء وحسابه ودراته على عظم ذنب التطفيف ومزيد إثمه وفضاعة إقامه، وذلك لما فيه من خيانة الأمانة وأكل حق الغير. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، إن الفجار منهم مطففون مكتوبون في سجل أهل النار أو في حبس وضيق. كتاب مرقوم، إلى ذلك الكتاب الذي رصدت فيه أسماء، كتاب مسطور، وقيل سجين هي في الأصل سجيل مشتق من السجل وهو الكتاب. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم فاجر جائر متجاوز في الإثم منهمك في أسبابه. إذا تتلى عليه آياتنا المنزلة على محمد صلى الله عليه وسلم قال أساطير الأولين، أي أحاديث وباطل من يتسطرها في كتب، كلا لرجع وزجر المعتد الأثيم على أن ذلك القول الباطل وتكذيب له بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كثرة منهم المعاصي والذنوب بحط بقلوبهم، فذلك الرين عليها. أخرج الترمذي وصححه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن عاد زادت حتى تغلف قلبه، فذلك الران الذي ذكره الله سبحانه في القرآن. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، عن ربهم القيامة لا ينظرون إليك ما ينظر المؤمنون، فكما حجبهم في الدنيا عن توحيده حجبهم الآخرة عن رؤيته. ثم إنهم لصال الجحيم، أي سيدخلون النار ثم يذوقون حرها. لفي عليين، أي إنهم مكتوبون في أهل عليين وهي الجنة وهو عن الجنة، والأبرار هم المطيعون. وما أدراك ما عليون، أي وما أعلمك يا محمد يا نبي الله أي شيء عليون على جهة التفخيم وتعظيم العليين؟ كتاب مرقوم، الكتاب الذي فيه أسماءهم، كتاب مسطور، يشهده المقربون المعلى أن الملائكة يحضرون ذلك الكتاب المرقوم يرونه قبل يشهد، وقيل يشهدون بما فيه يوم القيامة على الأرائك، الأرائك الأسرة التي في الجحف الحجال، وهي الكلكل، ينظرون إلى ما عد الله من الكرامات، وقيل ينظرون إلى وجهه جل جلاله. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم النظر إلى وجهه الكريم. تعرف وجوه نظرة النعيم إذا رأيت ما عرفت أنهم من أهل النعم نعمة لما تراه في وجوه من النور والحسن والبياض البهجة والرونق يسقون من رحيق مختوم من الرحيق من الخمر ما لا غش فيه ولا شيء يفسد والمختوم الذي له ختام فهو ممنوع من أن تمسه إذا يفك ختمه للأبرار ختامه مسك ياخذ طعمه ريح المسك إذا رفع الشارع فاه من آخر شرابه وجد ريحه كريح المسك وقيل مختومة أو عينة المسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون أي فليرغب الراغبون والتنافس التشجر عن شيء وتنازع فيه فيريده كل واحد لنفسه وينفس به على غيره أي يظن به ومزاجه من تسليم ويمزج ذلك الرحيق من تسليم وهو شراب ينصب عليهم من علو وهو أشرف شراب الجنة عينا يشرب بها المقربون يسقون الرحيق من عين التسليم يمزجون بها كؤوسهم إن الذين أجرموا كفرة كانوا من الذين آمنوا يضحكون يستهزئون بالمؤمنين يسخرون منهم وإذا مروا بهم يتغامزون من الغمز والإشارة بالجفون والجوح الحواجب يعيرونهم بالإسلام ويعيبونهم به وإذا انقلبوا يرجع الكفار إلى أهلهم من مدارسهم انقلبوا فكين معجبين بما هم فيه متلذذين به يتفكرون بالطعن في المؤمنين والاستهزاء بهم وما أرسلوا عليهم حافظين لم يرسلوا على المسلمين من جهة الله موكلين بهم يحفظون عليهم أعمالهم فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون من الكفار حين يرونهم أذلاء مغلوبين كما ضحك الكفار منهم في الدنيا اللرائك ينظرون إلى أعداء الله وهم يعذبون والمؤمنون المتنعمون على اللرائك هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون قد وقع جزاء الكفار بما كانوا يقعون في الدنيا من الضحك من المؤمنين واستهزائهم سورة الانشقاق إذا السماء انشقت انشقاق ومن علامات القيامة وأذنت ربها هي طاعة ربها واستمتعت لما يأمرها به وحقت أي وحق لها أن تطيع وتلقى وتسمع وإذا الأرض مدت أي بسطت ودكت حتى صارت قاعا صفصفة وألقت ما فيها يخرج ما فيها من الأموات وطرحت من ظهرها وتخلت تبرأت منه وتخلت عنه من الله لينفذ فيهم أمره يا أيها الإنسان المرض جنس الإنسان فيشمل المؤمن والكافر إنك كادح إلى ربك كدحا مع أنك ساع إلى لقاء ربك فملاقيه إنك سوف تلاقي ربك بعملك فأما من أوتي الكتاب وبيمينه هم المؤمنون يعطون الصحف التي فيها بيان ما لهم من الأعمال بأيمانهم فسوف يحاسب حسابا يسيرا هو أن تعرض عليه سيئاته ثم يغفره الله من غير أن يناقشه الحساب في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من يوقش الحساب عذب قالت فقلت أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا قال ليس ذلك الحساب ولكن ذلك العرض من يوقش الحساب يوم القيامة عذب وينقلب إلى أهله الذين هم في الجنة من الزوجات والحور العين مسرورا مبتهجا بما أوتي من الخير والكرامة وأما من أوتي كتابه وراء ظهره لأن يمينه مغلولة إلى عنقه وتكون يده اليسرى خلفه وهم الكفار والعصاة فسوف يدعو ثبورا أي إذا قرأ كتابه قال يا ويلاه يا ثبوراه وثبور الهلاك ويصلى سعيرا يدخلها ويقاس حر نارية إنه كان في أهله مسرورا باتباعه وركوب شهوته بطرا أشرا لعدم خطور الآخرة في باله إنه ظن لن يحور ظن لا يرجع إلى الله للجزاء بلى أي بلى سوف يرجع إن ربه كان به بصيرا أي كان الله به وبأعماله عالما لا يخفى عليه منه خافية فلا أقسم بالشفق يقسم الله تعالى بالحمرة التي تكون بعد غروب الشمس إلى وقت صلاة العشاء الآخرة والليل وما وسق وما جمع وحمل فإنه جمع وضم ما كان منتشرا بالنار بتصرفه وذلك أن الليل إذا أقبل أوى كل شيء لم أوى والقمر إذا اتسق تكبر في منتصف الشهر القمري لتركبن طبقا عن طبق أي حالا بعد حال من الغنى والفقر والموت والحياة ودخول الجنة أو النار فما لهم لا يؤمنون بالقرآن مع وجود موجبات الإيمان بذلك وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون أي مانع لهم من سجودهم وخضوعهم من قراءة القرآن وقيل المراد لا يفعلون السجود المعروف سجود التلاوة إذا قرئت الآية التي فيها سجدة وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون الله أكبر الله أكبر إنما سجدت لأن الشيخ يقول وقيل أنه إذا تليت عليهم آيات السجدة التلاوة ما يسجدوا فخشينا أن حتى لا ندخل تحتهم بل الذين كفروا يكذبون من الكتاب المشتمل على إثبات التوحيد والبعث والثواب والعقاب والله أعلم بما يوعون أي بما يضرون في أنفسهم من التكذيب فبشرهم بعذاب أليم جعلهم بشارة تهكما بهم لهم أجر غير ممنون لا يمن عليهم به سورة البروج والسماء ذات البروج منازل الكواكب واثني عشر برجا لاثني عشر كوكبا واليوم الموعود الموعود بهم يوم القيامة وشاهد من يشهد في ذلك اليوم من الخلائق ومشهود ما يشهد به الشاهد على المجرمين من الجرائم الفظيعة التي فعلوا بشهود أنفسهم وهم كل من قتل في سبيل الله كما في قصة أصحاب الأخدود التي ذكرها والله عليهم شهيد أيضا كما بعد ذلك قتل أصحاب الأخدود أي لعنوهم أحد ملوك الكفار وجندي لما أمن بعض رعيته شقوا لهم الأخدود وأضرموا فيه النار فألقوهم في النار فاحترقوا والملك وأصحابه ينظرون والقصة مطولة فانظرها في صحيح مسلم النار ذات الوقود، الوقود الحطب الذي توقد به إذ هم عليها قعود، لا يلعنوا حين أحجقوا بالنار قاعدين الكراسي عند الأخدود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين من عرض ما النار يرجع إلى دينهم، شهود يشهدون على أنفسهم ما فعلوا يوم القيامة، ثم تشهد عليهم ألسنتهم أيديهم وأرجلهم، وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد، أي إلا أنهم صدقوا بالله الغالب المحمود في كل حال، ما أنكروا عليهم ذنبا إلا إيمانهم، والله على كل شيء شهيد، من فعل بالمؤمنين لا يخفى عليهم من خافية. وفي هذا وعيد شديد لأصحاب الأخدود، وعد خير لمن عذبوا على دينه من أولئك المؤمنين، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات يحرقهم أحرقهم بالنار، ولم يجعلوا لهم خيارا في ذلك إلا أن يكفروا بالله، فامتحنوهم في دينهم ليرجعوا عنه، ثم لم يتوبوا من قبيح صنعهم ويرجعوا من كفرهم وفتنتهم، ولهم عذاب حريق بسبب الحق الذي وقع منهم للمؤمنين، إن بطش ربك أخذه للجبابرة والظلمة لشديد قد تضاعف وتفاقم، إنه هو يبدئ ويعيد ويخلق الخلق في الدنيا ويعلم أحيانا بعد الموت، وهو الغفور الودود ويبالغ المغفرة لذنوب عباده المؤمنين لا يفرحون به، بالغ المحبة للمطيعين من أوليائه ذو العرش أيه وتعالى صاحب العرش العظيم المجيد والمجد هو النهاية بالكرم والفضل. هل أتاك حديث الجنود قد أتاك يا نبينا خبر الجموع الكافرة المكذبة الأنبياء التي تجمع لهم الأجداد لقتالهم، وحديثهم قصة أخذ الله لهم، بل الذين كفروا في تكذيب، أي بل هؤلاء المشركون من العرب في تكذيب شديد لك ولما جئت به، ولم يعتبروا بمن كان قبل من الكفار، والله من ورائهم محيط، أن يقدر على ينزل بهم مثل ما أنزل به أولئك، بل هو قرآن مجيد أي متناهٍ في الشرف والكرم والبركة، وليس هو كما يقولون إنه شر وكهانة وسحر في لوح محفوظ، أي مكتوب في لوح أم الكتاب محفوظ عند الله من وصول الشياطين إليه. قال رحمه الله تعالى: تفسير سورة الطارق. والسماء والطارق اسم الله بالسماء والطارق، والطارق الكوكب وسمي طارق لأنه يأتي بالليل ويخفى بالنهار، وما أتاك ليلا فهو طارق. النجم الثاقب الثاقب المضيء شديد لضاعته كأنه يخترق بشدة ظلمة الليل. إن كل نفس لما عليها حافظ، هذا جواب القسم، أي كل ما كل نفس إلا عليها حافظ، وهم الحفظة من الملائكة الذين يحفظون على كل نفس قولها وفعلها ويحصون ما تكسب من خير وشر. خلق مما إن دافق مصوف في الرحم، وماء الرجل وماء المرأة، لأن الإنسان مخلوق منهما لكن جعلهما ماء واحدا لامتزاجهما، يخرج من بين الصلب والترائب، قيل المراد صلب الرجل وترائب المرأة، والترائب موضع القلادة من الصدر، والولد لا يكون إلا من الماء، إنه على رجعه لقادر إعادته بالبعث بعد الموت، وتبلى السرائر تختبر وتعرف، والسرائر ما يسر في القلوب من العقائد والنيات وغيرها، فعند ذلك تميز الحسن منها من القبيح، فما له من قوة ولا ناصر، فما الإنسان من قوة في نفسه يمتنع بها عن عذاب الله ولا ناصر ينقذه مما نزل به. والسماء ذات الرجع، الرجع المطر لأنه يأتي ويرجع ويتكرر، والأرض ذات الصدع وما تتصدع عنه الأرض من النبات والثمار والشجر، إنه لقول فصيح، إن القرآن لقول يفصل بين الحق والباطل، إنهم يكيدون كيدا يمكرون في إبطال ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من دين الحق، وأكيد كيدا يستدرجهم من حيث لا يعلمون، وجازهم بمكرهم مكرا شدا. أمهلهم الإمهال الضار رويدا، أمهلهم إمهالا قريبا أو قليلا. سورة الأعلى: سبح اسم ربك الأعلى، ينزه عن كل ما لا يليق به بقولك سبحان ربي الأعلى الذي خلق فسوى، خلق الإنسان مستويا فعدل قامته وسوى، فما هو هيئه للتكليف، والذي قدر فهدى المعنى، قدر أجناس الأشياء وأنواعها وصفاتها وأفعالها وأقوالها وأجلها، فهدى كل واحد منها إلى ما يصدر عنه وينبغي له، فجعله غثاء أي فجعله بعد أن كان أخضر، غثاء أي هشيما جافا، أحوى أي أسود بعد اخضراره، وذلك أن الكلى إذا يبس أسود. سنقرئك القرآن فلا تنسى ما تقرأ، وكان صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل بالوحي لم يقرأ جبريل من آخر الآيات حتى يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بأولها مخافة ينساها، فنزلت سنقرئك فلا تنسى، فلما الله عصمه من نسيان القرآن إلا ما شاء الله أن تنساه، إنه يعلم الجهر وما يخفى، يعلم ما ظهر وما بطن، ونيسرك اليسرى، ينور عليك عمل الجنة، فذكر إن نفعت الذكرى، يعظ يا رسول الناس بما أوحينا إليك، وارشدهم إلى سبل الخير، واهديهم إلى شرائع الدين، وذلك حيث نفعت الذكرى، فأما من ذكر وبين له الحق بجلائه فاتبعه وأصر على الإحسان فلا حاجة إلى تذكيره، وهذا في تكرير الدعوة، فأما الدعاء الأول فعام، سيذكر من يخشى، سيستعيذ ببعضك من يخشى الله، فيزداد بالتكبير خشية وصلاحا، ويتجنب الأشقى، ويتجنب الذكرى، ويبعد عنها الأشقى من الكفار، الذي يصلى النار الكبرى العظيمة الفظيعة، والنار الصغرى نار الدنيا، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، فيستريح مما هو فيه من العذاب، ولا يحيا حياة ينتفع بها. قد أفلح من تزكى، من تطهر من الشرك، فآمن بالله وحده، وعمل بشرعه، وذكر اسم ربه، يقين المعنى ذكر اسم ربه بلسانه، فصلى فقام الصلوات الخمس، إن هذا وما تقدم فلاحما تزكى وبعده لفي الصحف الأولى ثابت فيها صحف إبراهيم وموسى تتابعت كتب الله عز وجل أن الآخرة خير وأبقى من الدنيا. سورة الغاشية أتاك حديث الغاشية قد جاءك يا رسول الله حديث القيامة سميت الغاشية لأنها تغشى الخلائق بأهوالها وجوه يومئذ خاشعة إن الناس يكونون يوم القيامة فريقين الأول وجوههم ذليلة خاضعة لما هي فيه من العذاب وقيل أراد وجوه اليهود والنصارى على الخصوص عاملة ناصبة كانوا يتعبون أنفسهم بالعبادة وينصبونها ولا أجر لهم عليها لما هم عليه من الكفر والضلال تسقى من عين آنية شديدة حرارة مائها ليس لهم طعام إلا من ضريع هو نوع من الشوك يقال له الشبرق في لسان قريش كان رطما فإذا يبس فهو الضريع وجوه يومئذ ناعمة ذات نعمة وبهجة وهي وجوه أصحاب الفريق الثاني لما شاهدوا من عاقبة أمرهم لسعيها راضية لعملها الذي عملته في الدنيا راضية لأنها قد أعطيت من الأجر ما أرضاها ونمارق مصفوفة وسائد وصورة بعضها إلى بعض وزرابي مبثوثة وزرابي الطنافس التي لا خمل رقيق مفرقة في المجالس كثيرة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت على ما هي عليه من الخلق البديع من عظم جثتها ومزيد قوتها وبديع أوصافها وإلى السماء كيف رفعت فوق الأرض بلا عمد على وجه لا يناله الفهم ولا يدركه العقل وإلى الجبال كيف نصبت رفعت على الأرض مرساة راسخة لا تميد ولا تميل ولا تزول فذكر فعظهم يا محمد يا رسولنا وخوفهم إنما أنت مذكر ليس عليك إلا ذلك لست عليهم مسيطر حتى تكرههم على الإيمان إلا من تولى وكفر لا أي لكن من تولى عن الوعد فيعذبه الله العذاب الأكبر وهو عذاب جهنم الدائم إن إلينا إيابهم ورجوعهم بعد الموت ثم إن علينا حسابهم يعني محاسبتهم ثم نجازيهم بأعمالهم بعد رجوعهم إلى الله بالبعد. سورة الفجر والفجر أقسم سبحانه بالفجر أنه وقت فجار ظلمة عن النهار وقيل قال مجاهد يريد فجر يوم النحر وليال عشر الليل ليال العشر الأولى من ذي الحجة والشفع والوتر الشفع الزوج والوتر الفرد من كل شيء وقيل المراد بالشفع يوم التشريق الأول والثاني اللذان يجوز التعجل فيهما والوتر اليوم الثالث والليل إذا يسري إذا جاء وأقبل واستمر ثم أدبرها في ذلك قسم لذي حجر الحجر العقل فمن كان ذا عقل ولب علم أن ما أقسم الله به من أجل شيء حقيق بأن يقسم به إرم ذات العماد إرم اسم آخر لعادل الأولى وقيل هو جدهم وقيل اسم موضعهم وقيل مدينة دمشق ومدينة أخرى بالأحقاف ذات أعمدة طوال منحوتة التي لم يخلق مثلها في البلاد أي لم يخلق مثل تلك المدينة في شدة بنيانها وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي كانوا ينحتون الجبال وينقبونها بيوتا يسكنون فيها وواديهم هو الحجر ووادي القرى على طريق الشام من المدينة المنورة وفرعون ذي الأوتاد وهي الأهرام التي بلها الفراعنة لتكون قبورا لهم وسخروا في منائها شعوبهم وقيل معنى ذي الجنود الذين لهم خيام كثيرة يشدونها بالأوتاد الذين طاعوا في البلاد صفة لعادل وثمود وفرعون طغت كل طائفة منهم في بلادهم وتمردت وعاتت فأكثروا فيها الفساد بالكفر ومعاصي الله والجور على عباده فصب عليه ربك سوط عذاب يفرغ عليهم وألقى على تلك الطوائف عذابا كما يقال صوبت السوط على المجرم جلدته به جلدا شديدا إن ربك لبالمرصاد يرصد عمل كل إنسان حتى يجازيه عليه بالخير خيرا وبالشر شرا قال الحسن عليه طريق العباد لا يفوت أحد فأكرمه ونعمه ويكرمه بالمال ووسع عليه رزقه ويقول ربي أكرمن اعتقد أن ذلك والكرامة فرحا بما نال وأما إذا امتلاه اختبره وامتحنه فقدر عليه رزقه ضيقه ولم يوسعه له ولا بسط له فيه فيقول ربي أنا يولاني هوانا وهذه صفة الكافر فأما المؤمن فالكرامة عنده أن يكرمه الله بطاعته ويوفقه لعمل الآخرة والإهانة عنده أن لا يوفقه للطاعة وعمل أهل الجنة كلا رجع للإنسان القائل في الحالتين ما قال وزجر له بل لا تكرمون اليتيم بل بما آتاكم الله من الغنى ولو أكرمتموه لكان ذلك لكم كرامة عند الله ولا تحضون على طعام المسكين إلا تحضون أنفسكم ولا يحض بعضكم بعضا على ذلك ولا يأمر به ولا يرشد إليه فيبقى مغلوبا مقهورا بينكم لا تمد له يد بعون وتأكلون التراث أموالا اليتامى والنساء والضعفاء أكلا لما أكلا شديدا كلا أي ما هكذا ينبغي أن يكون عملكم إذا دكت الأرض دكا دكا زلزلت وحركت تحريكا مع تحريكا ودكت جبالها حتى استوت وجاء ربك سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين عباده والملك صفا صفا جاءوا صفين صفوفا وجيء يومئذ من جهنم مزمومة والملائكة يجرونها فيومئذ لا يعذب عذابه أحد لا يعذبك عذاب الله أحد ولا يوثق وثاقه أحد ولا يوثق الكافر بالسلاسل وإغلالك وثاق الله أحد يا أيتها النفس المطمئنة الموقنة بالإيمان وتوحيد الله لا يخالطها شك ارجعي إلى ربك راضية بالثواب الذي أعطاك مرضية عنده فادخلي في عباده في زمرة عباد الصالحين وكوني في جملتهم وادخلي جنتي معهم أي فتلك هي الكرامة لا كرامة سواها. سورة البلد لا أقسم بهذا البلد المعنى أقسم بالبلد الحرام ومكة وذلك لنبه على كرامة أم القرى وشرفها عند الله تعالى لأن فيها بيته الحرام وهي بلد إسماعيل محمد عليه الصلاة والسلام بها مناسك الحج وأنت حل بهذا البلد قيل المعنى أقسم بهذا البلد الذي أنت مقيم به تسليما لك وتعظيما لقدرك لأنه صار بحلولك فيه عظيما شريفا. والد وما ولد يقسم تعالى من والد وأولادك آدم وما تنسل من ولده وبكل والد وولد من جميع الحيوانات تنبيها على عظم آية التلاسل والتوالد ودلالته على قدرة الله وحكمته وعلمه. لقد خلقنا الإنسان في كبد لا يزال في مكابدة الدنيا مقاصة شدائدها حتى يموت فإذا مات كابد شدائد القبر والبرزخ وأموالها ثم أمامه شدائد الآخرة يحسب أن لن يقدر عليه أحد يظن ابن آدم أن لن يقدر عليه ولا يستغفر منه أحد مهما اقترب من السيئات حتى ولا ربه عز وجل يقول أهلكت مالا لبدا كثيرا مجتمعا يحسب أن لم يره أحد يظن أن الله سبحانه لم يره ولا يسأل عن ماله من أين كسبه وأين أنفقه وهديناه النجدين المعنى ألم نعرفه طريق الخير وطريق الشر مبينتين كتبين كتبين الطريقين العاليتين مبينتين كتبين الطريقين العاليتين فلقد تعم العقبة أي أفلا نشط واخترق الموانع التي تحول بينه وبين طاعة الله من تسويل النفس واتباع الهوى الشيطان قال قتالة إنها عقبة قحمة شديدة فاقتحموها بطاعة الله فك رقبة هي اعتاق رقبة أو عبد أو أمة أو إطعام في يوم ذي مسغبة هي يوم المجاعة عزيز فيه الطعام يتيما ذا مقربة يطعم اليتيم والصغير الذي لا أب له ويكون اليتيم من أقارب هذا المقتحم أو مسكينا ذا متربة لا شيء له كأنه لصق بالتراب لفقره قال مجاهد والذي لا يقي من التراب لباس ولا غيره ثم كان من الذين آمنوا في هذه القرب إنما تنفع مع الإيمان إذا أتى بها لوجه الله وتواصل بالصبر على طاعة الله والصبر على معصية والصبر على ما أصابهم من البلايا والمصائب وتواصل بالرحمة بالرحمة إلى عباد الله أولئك أصحاب الميمنة يعني أصحاب اليمين انظر صورة الواقعة الآية 26 إلى 40 هم أصحاب المشمة أصحاب الشمال وهي النار مشؤومة وتفصيل ما عد الله لأصحاب الشمال مبين أيضا في سورة الواقعة الآية 41 إلى 56 عليها نار مصدة أي مطبقة مغلقة أي مطبقة مغلقة سورة الشمس والشمس وضحاها الضحى وقت ارتفاع الشمس بعد طلوعها إذا تم ضياؤها القمر إذا تلاها أي تبعها بعد غروب الشمس والنهار إذا جلاها أي جل الشمس وذلك أن الشمس عند انبساط النهار تجلى تمام الانجلاء والأرض وما طحاها أي وسطها من كل جانب ونفس وما سواها أنشاها وسواها أعضاها وركب فيها الروح وجعل فيها القوى النفسية الآلة والإدراكات العجيبة وجعلها مستقيمة على الفطرة كما في الحديث كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه فألهمها فجورها وتقواها يعرفها فوفهمها حالهما وما فيهما من الحسن والقبح قد أفلح من زكاها أي من زكى نفسه وأنهى أي من زكى نفسه وأنماها وأعلاها بالتقوى فاز بكل مطلوب وظفر بكل محبوب وقد خاب من دساها أي خسر من أضلها وغاها وأقبلها عند الله ولم يشهرها بالطاعة والعمل الصالح كذبت ثمود بطواه بسبب الطغيان حملهم على التكريم الطغيان وجاوزت الحد في المعاصي من بعث أشقى حين قام أشقى ثمود أو أشقى البرية وهو قدار بن سالم عقر الناقة ومعنى بعث انتدب لذلك وقام به فقال له رسول الله يعني صالح ناقة الله أي ذروا ناقة الله حذرهم إياها وسقياها شربها من الماء فلا يتعرض له يوم شربها فدمدم عليهم ربهم من يهلكهم وأطلق عليهم العذاب فسواها فسوى الأرض عليهم فجعلهم تحت التراب ولا يخاف عقباه فعل الله ذلك بهم غير خائف من عاقبة ولا تبع سورة الليل وما خلق الذكر والأنثى هذا منه تعالى إقسام بخلقه لجنس الذكر والأنثى من بني آدم وغيره من نسائكم لشتى إن عملكم مختلف ومنه عمل للجنة ومن عمل للنار فساع في فكاك نفس وساع في عطبها فأما من أعطى واتقى بذل ماله في وجوه الخير واتقى محارم الله التي نهي عنها وصدق بالحسنى أي بالخلف من الله أي صدق بوعود الله الذي وعده أن يثيب وعوض عما أنفق فسنيسره لليسرى فسنيسره الإنفاق في سبيل الخير وعمل بالطاعة لله نزلت هذه الآيات في أبي بكر الصديق اشترى 6 عبيدا من المؤمنين كانوا في أيدي أهل مكة يعذبونهم في الله فأعتقهم فسنيسره للعسرى فسنهيئه لخسرة العسرى ونسهلها له حتى تتعثر عليه أسباب الخير والصلاح ويضعف عن فعلها فيؤديه ذلك إلى النار وما يغني عنه ماله لا يغني عنه شيئا ماله الذي بخل به إذا تردى هلك وسقط في جهنم إن علينا للهدى علينا أن نبين طريق الهدى من طريق الضلال وقال فراء مسلك الهدى فعل الله سمينه يقول من أراد الله يقول من أراد الله فالله على الطريق من أراده اهتدى إليه وهذا مثل وإن لنا للآخرة والأولى لنا كل ما في الآخرة كل ما في الدنيا يتصل به كيف نشاء فأنذرتكم نارا تلظى تتوقد والتوحد لا يصلها إلا الأشقى والكافر يجد صلاها وهو حرها الذي كذب وتولى كذب الحق الذي جاءت به الرسل وعرض عن الطاعة والإيمان وسيجنبها الأتقى سيباعد عن المتقي بالكفر اتقاء بالغا قال الواحدي الأتقى أبو بكر الصديق في قول جميع المفسرين إنها نزلت فيه وإلا فحكمها عام والله أعلم الذي يؤتي ماله أن يعطيه ويصرفه في وجوه الخير يتزكى يطلب بذلك أن يكون عند الله زكيا وما لأحد عنده من نعمة تجزى إنه لا يتصدق بماله يجازيه بصدقته نعمة لأحد من الناس عنده ويكافئه عليها ولسوف يرضى أيوة الله لسوف يرضى بما نعطيه من الكرامة والجزاء العظيم سورة الضحى مريض النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم لصلاة الليل ليلتين وثلاثة فست امرأة فقالت يا رسول الله ما رشط فقالت يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك لم يقربك ليلتين أو ثلاثة أنزل الله هذه السورة والضحى الضحى اسم لوقت ارتفاع الشمس والليل إذا سجى قال اصمعي سجوب الليل تغطيته النهار مثل ما يسجى الرجل بالثوب ما ودعك ربك ما قطعك قطع المودع ولم يقطع عنك الوحي وما قلى وما أبغضك ولا الآخرة خير لك من الأولى الجنة خير لك من الدنيا هذا مع ما قد أوتي في الدنيا من شرف النبوة ولسوف يعطيك ربك الفتح في الدين والثواب والحوض والشفاعة لأمتي في الآخرة فترضى ألم يجدك يتيما فآوى وجدك يتيما لا أب لك فجعلك مأوى تهوي إليه وجدك ضالا فهدى من لم تكن تدري القرآن ولا الشرائع فهداك لذلك وجدك عائلا فأغنى وجدك فقيرا ذا عيال لا مالك فأغناك ما أعطاك من رزق فأما اليتيم فلا تقهر لا تسلط عليه بالظلم يضعفه بل ادفع إليه حقه واذكر اسمك وأما السائل فلا تنهر لا تنهر إذا سألك فقد كنت فقيرا فإما أن تطعمه وإما أن ترده ردا لينا وأما بنعمة ربك فحدث أمر سبحانه بالتحدث بنعم الله عليه وإظهارها بينهم والتحدث بنعمة الله شكر وقيل نعمة من القرآن فأمره أن يقرأه ويحدث به سورة الشرح ألم نشرح لك صدرك المعنى يا رسولنا قد شرحنا لك صدرك لقبول النبوة ومن هنا قام مقام به من الدعوة وقدر على حمل أعباء النبوة وحفظ الوحي وضعنا عنك وزرك حفظنا عنك الذي سلف منك في الجاهلية الذي أنقض ظهرك معناه أنه لو كان حملا يحمل لسمع نقيض ظهره ورفعنا لك ذكرك في الدنيا والآخرة بأمور منها تكليفه المؤمنين إذا قالوا أشهد أن لا إله إلا الله أن يقول أشهد أن محمد رسول الله ومنها ذكره في الأذان ومنها أمره بالصلاة والسلام عليه إن مع العسر يسرا إن مع ذلك العسر يكون سابقا يسر آخر كلاهما من الله تعالى فإذا فرغت من صلاتك ومن التبليغ ومن الغزو فاجتهد في الدعاء واطلب من الله حاجتك أو فانصب في العبادة وإلى ربك فارغب يتضرع إليه راهبا من النار راغبا في الجنة سورة التين والتين يقسم الله تعالى بالتين الذي يأكله الناس والزيتون الذي يعصرون منه الزيت وهما كناية عن أرض فلسطين أرض التين والزيتون طور سينين هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى وهو طور سيناء وهذا البلد الأمين يعني مكة سماه أمينا لأنه آمن كأنما يقسم الله تعالى بهذه المواضع الثلاثة لأنها مهبط وحي الله على موسى وعيسى ومحمد عليه السلام وفيها أنزلت الكتب السماوية الثلاثة ومنها ضاءت الهداية للبشر لقد خلق الإنسان في أحسن تقويم خلقه مديد القامة يتناول مأكوله بيده وخلقه عالما متكلما مدبرا حكيما فأمكنه بذلك أن يكون خليفته في الأرض كما أراد الله له ثم رددناه أسفل سافلين رددناه إلى أرض العمر وهو الهرم والضعف بعد الشباب والقوة. يلقي المعنى إن الإنسان الذي خلقه الله في أحسن حال وصورة يرد شرا من كل دابة وفي حال أسوأ بكل حال لأنه يرد إلى أسفل الدرجات السافلة في الدرك الأسفل من النار إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلا يردون أسفل سافلين بل في جنة الله الواسعة في عليين فلهم أجر غير ممنون أي لهم ثواب على طاعة دائم غير منقطع. فما يكذبك بعد بالدين إذا عرفت أيها الإنسان أن الله خلقك بأحسن تقويم وأنه يردك أسفل سافلين فما يحملك على أن تكذب بالعفو والجزاء؟ أليس الله بأحكم الحاكمين قضاء وعدلا؟ إذ أحسن خلق الإنسان ثم كب من كفر به في أسفل النار ورفع من آمن به درجات. سورة العلق وهي أول ما نزل من القرآن. اقرأ باسم ربك أي اقرأ يا رسول ما ابتدأ باسم ربك وقيل مستعينا باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق يبدأ نطفة ثم تحول بقدرة الله إلى علقة وهي كأنها قطعة من الدم الجامد. اقرأ وربك الأكرم من كرمه أن يمكنك من القراءة وأنت أمي الذي علم بالقلم علم الإنسان الكتابة بالقلم. بدأ الله تعالى دعوة الإسلام بالدعوة للقراءة والكتابة الحظ عليهما لما فيهما من عظيم النفع. علم الإنسان ما لم يعلم علمه بالقلم من الأمور ما لم يعلم منها كلا إن الإنسان لا يطغى الله استغنى إن يطغى إن رأى نفسه مستغنيا بماله وقوته. إن إلى ربك الرجع يرجع لا إلى غيره رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى الذي ينهى هو أبو جهل والمراد بالعبد محمد صلى الله عليه وسلم. رأيت إن كان على الهدى يعني العبد المنهي إذا صلى وهو محمد صلى الله عليه وسلم كان على هدى كان على طريق مستقيم يهتدي من اتبعه أو أمر بالتقوى والإخلاص والتوحيد والعمل الصالح الذي تتقى به النار. أرأيت إن كذب وتولى يعني أبا جهل كذب ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وتولى عن الإيمان ألم يعلم بأن الله يرى يطلع على أحواله فيجازيه بها فكيف اجترى على ما اجترى عليه كلا لئن لم ينتهي هذا زجر له إن لم ينتهي عما هو عليه ولم ينزجر لنسعا من ناصيته أي لنأخذن بناصيته أي ليجر بها إلى النار والناصية شعر مقدم الرأس ناصية كاذبة خاطئة صاحبها كاذب خاطئ مستتر بفعل الخطايا وهي الذنوب فيدعو ناديه أي أهل ناديه والنادي المجلس الذي يجلس به القوم. قيل إن أبا جهل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهددني وأنا أكثر أهل وادي ناديا فنزلت سندع الزبانية الملائكة الغلاظ الشدال ليأخذوه ويلقوه في نار السعير كلا لا تطعوا فيما دعاك إليه من ترك الصلاة واسجد أي صلي لله غير مكترث به ولا مبال منه واقترب إليه سبحانه بالطاعة والعبادة. سورة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر أي القرآن أنزل جملة واحدة في ليلة القدر إلى سماء الدنيا من اللوح المحفوظ وكان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم نجوما على حسب الحاجة في 23 سنة وليلة القدر من ليالي العشر الأخير من شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن واختلفت الأحاديث في تعيينها. وما أدراك ما ليلة القدر قيل سميت ليلة القدر لأن الله سبحانه يقدر فيها ما شاء من أمره إلى السنة القابلة وقيل سميت بذلك العظيم قدرها وشرفها. ليلة القدر خير من ألف شهر يعمل فيها وهي ليلة واحدة خير من يعمل في ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم تهبط من السماوات الأرض والروح وجبريل من كل أمر أي بكل أمر سلام هي أي ما هي إلا سلامة وخير كلها لا شر فيها لا يستطيع الشيطان يعمل فيها سوءا ولا أذى حتى مطلع الفجر أي حتى وقت طلوعه لا ينقطع التنزل فوجا بعد فوج إلى طلوع الفجر. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم إدراك وقيام ليلة القدر. نعم. سورة البينة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب اليهود والنصارى والمشركين ومشرك العرب هم عامة الأوثان منفكين مفارقين لكفرهم ولا منتهين عنه حتى تأتيهم البينة هي محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به فقد بين لهم ضلالتهم وجهالتهم ودعاهم إلى الإيمان. رسول من الله ومحمد صلى الله عليه وسلم يتلو صحفا مطهرة وصورة عن التهريب واللبس بل هي كلام الله حقا فيها كتب قيمة المراد الآيات والأحكام مكتوبة فيها والقيمة المستقيمة المستوية المحكمة ليس فيها زيغ عن الحق بل كل ما فيها صلاح ورشاد وهدى وحكمة كما قال تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له قيمة ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا ومن اتبع كان على صراط الله المستقيم. وما تفرغ الذين أوتوا الكتاب إلا بعد ما جاءتهم البينة أي أن تفرقهم واختلافهم لم يكن لاتباع الأمر بل كان بعد وضوح الحق وظهور الصواب. ثم بعث الله محمدا فآمن به بعضهم وكفر آخرون وكان عليهم أن يكونوا على طريقة واحدة من اتباع دين الله ومتابعة الرسول الذي جاءهم من عند الله مصدقا لما معهم. وما أمروا في الكتب المنزلة والقرآن أيضا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ليلتزموا عبادة الله وتكون عبادتهم له خالصة لا يشركون به شيئا وليجعلوا أنفسهم خالصة له في الدين حنفاء مائلين على الديان كلها إلى دين الإسلام ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة يفعل الصلوات على الوجه الذي يريد الله في أوقاتها ويقوم الزكاة عند محلها وذلك دين القيمة أي إن ذلك الدين هو دين الملة المستقيمة فلا ينبغي التفرق عنه. أولئك هم شر البنية شر الخليقة حالا لأنهم تركوا الحق حسدا وبغيا ولذلك سيكونون شر الخليقة مصيرا. جزاؤهم عند ربهم بمقابلة ما وقع منهم من الإيمان والعمل الصالح جنات عدن تجري من تحت النار وهي من تحت أجالها وغرفها خالدين فيها أبدا لا يخرجون منها ولا يرحلون عنها ولا يموتون. سورة الزلزلة إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا حركت حركة شديدة فإنها تضطرب حتى يتكسر كل شيء عليها وأخرجت الأرض أثقالها ما في جوفها من الأموات والدفائن وما عمل عليها ما لم يأت فإن الأرض تخرجهم في النفخة الثانية. وقال الإنسان ما لها قال لما بما يدهمه من أمرها ويبهر من خطبها لأي شيء زلزلت وأخرجت ثقالها. يومئذ تحدث أخبارها تخبر أخبارها وتحدث ما عمل عليها من خير وشر ينطقها الله سبحانه وتشهد على العباد بأن ربك أوحى لها. تحدث أخبارها بوحي الله وأمره لها بأن تتحدث وتشهد. يومئذ يصدر الناس أشتاتا يصدر الناس من قبورهم إلى موقف الحساب متفرقين بعضهم ينصرف إلى جهة اليمين وبعضهم إلى جهة الشمال مع تفرقهم في الأديان واختلافهم في الأعمال ليروا أعمالهم أي ليريهم الله أعمالهم معروضة عليهم وقيل ليروا جزاء أعمالهم. فمن يعمل في الدنيا مثقال ذرة خيرا يراه يوم القيامة في كتابه فيفرح به أو يراه بعينه معروضا عليه. وكذلك من يعمل في الدنيا مثقال ذرة شرا يراه يوم القيامة فيسوءه وقد يغفر الله والذر ما يرى في شعاع الشمس من الهباء. سورة العاديات والعاديات المراد بها الخير التي تعدو فرسانها المجاهدين في سبيل الله للعدو من الكفار المشاقين لله ورسوله ضبحا الضبح صوت أنفاس الخيل إذا عدت. فالموريات قدحا هي الخيل حين تور النار فيخرج الشر بحوافرها إذا ضربت بها الأرض الشديدة والحجارة كالقدح بالزناد. فالمغيرات الصبح أي التي تغير على العدو وقت الصباح فأثرن به نقع الغبار الذي أثارته الخير في ودي العدو عند الغزو فوسطن به جمع صرن بعدو إن وسط الأعداء بعد هزيمتهم قد اجتمعن بذلك المكان جمع إن لسان ربه لكنود الكنود الكفور النعمة والكثير الجحد لها وإنه على ذلك لشهيد يشهد على نفسه بالجحد والكفران ظهور أثره عليه. وإنه الحب الخير لشديد المعنى أنه الحب المال قوي مجد في طلبه وتحصيله متهالك عليه. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور نثر ما في القبور من الموتى وأخرج وحصل ما في الصدور أي ميز وبين ما فيها من الخير والشر. إن ربهم بهم يومئذ لخبير ينبغي الإنسان أن يعلم أن رب المبعوثين بهم خبير لا تخفى عليه من خافية في ذلك اليوم وفي غيره ويجازيهم في ذلك اليوم أي فإذا علموا ذلك فلا ينبغي أن يشغلهم حب المال عن شكر ربهم وعبادته والعمل اليوم النشور. سورة القارعة القارعة من أسماء القيامة لأنها تقرع القلوب بالفزع أو تقرع أعداء الله بالعذاب. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث الفراش والحشرة الطائرة المعروفة المبثوث المنتشر يسيرون على غير هدى في كل اتجاه لشدة الهول حتى يحشروا إلى الموقف. وتكون الجبال كالعهن المنفوش أي كالصوف الملون بالألوان المختلفة الذي نفش بالنجف وهذا لأنها تتفتت وتتطاير. ثم ذكر سبحانه أحوال الناس عند المحاسبة في الموقف وتفرقهم فريقين على جهة الإجمال فقال فأما من ثقلت موازينه وأعمال صالحة والمراد أنها ثقلت حتى رجحت بسيئاته فهو في عيشة راضية أي مرضية يرضاها صاحبها. العيشة كلمة تجمع النعم التي في الجنة فأمه هاوية أي فمسكنه جهنم وسماها أمه لأنه يأوي إليها كما يأوي الطفل إلى أمه وسميت هاوية لأنه يهوي فيها مع لأنه يهوي فيها مع بعد قعرها. وقيل فأمه هاوية أي أنه ساقط في جهنم على أم رأسه، هذا معنى أمه هاوية يعني على أم رأسه يسقط في الهاوية. نعم. وما أدراك ما هي؟ هذا الاستفهام للتأويل والتفضيع ببيان أنها خارجة عن المعهود بحيث لا يدري كنهاها، نار حامية أي قد انتهى حرها وبلغ في الشدة إلى الغاية. سورة التكاثر: ينهاكم التكاثر أي شغلكم التكاثر بالأموال والأولاد والتفاخر بكثرتها والتغلب فيها والاستكثار من تحصيلها عن طاعة الله والعمل للآخرة، حتى زرتم المقابر أي حتى أدرككم الموت وأنتم على تلك الحال. كلا سوف تعلمون، زجر لهم عن التكاثر وتنبيه على أنهم سيعلمون عاقبة ذلك يوم القيامة. كلا لو تعلمون علما يقينيا أي لو تعلمون الأمر الذي أنتم صائرون إليه علما يقينيا كعلمكم ما هو متيقن عندكم في الدنيا لشغلكم ذلك عن التكاثر والتفاخر ولما ألهاكم عن ذلك الأمر العظيم. لترون الجحيم في الآخرة ثم لترونها عين اليقين أي ثم لترون الجحيم الرؤية التي هي اليقين نفسه وهي المشاهدة والرؤية بعينكم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم أي عن نعيم الدنيا الذي ألهاكم عن العمل الآخرة، فيسأل عن الأمن والصحة والفراغ وملاذ المأكول والمشروب وعن الشرب الماء البارد وعن شرب الماء البارد على الظمأ وظلال المساكين وغير ذلك من النعم. سورة العصر: والعصر يقسم الله سبحانه بالعصر وهو الدهر لما فيه من العبر من جهة مرور الليل والنهار على التغنين وتعاقب الظلام والضياء وما في ذلك من استقامة الحياة ومصالح الأحياء، فإن في ذلك دلالة بينة على الصانع عز وجل وعلى توحيده. وقال مقاتل: المراد بالعصر وقت صلاة العصر، إن الإنسان لفي خسر، الخسر والخسران نقصان وذهاب رأس المال. تواصوا بالحق أي وصى بعضهم بعضا بالحق الذي يحق القيام به وهو الإيمان بالله والتوحيد والقيام بما شرعه الله واجتناب ما نهى عنه. وتواصوا بالصبر عن معاصي الله سبحانه والصبر على فرائضه والصبر على أقداره المؤلمة. سورة الهمزة: ويل لكل همزة لمزة أي خزي وهو عذاب أو هلكة للهمزة وهو الذي ينتقص الإنسان في حضوره، واللمزة الذي ينتقص في غيبته، وقيل الهمزة الذي ينتقص غيره بالإشارة بالعين أو اليد، واللمزة الذي ينتقص غيره بالقول الذي جمع ماله وعدده بيان بسبب همزه ولمزه وهو إعجابه بما جمع من المال وظنوا أن له به الفضل فلأجل ذلك يستقصر غيره، يحسب أن ما له أخلده ويظن أن ما له يتركه حيا مخلدا لا يموت لشدة إعجاب ما يجمعه من المال لا يعود يفكر به فيما بعد الموت. كلا أي ليس الأمر على ما يحسبه، بل لينبذن في الحطمة أي ليطرحنه وماله في النار التي تهشم كل ما يلقى فيها وتحطمه، التي تطلع على النافذة أن يخلص حرها إلى القلوب فيعلموها أي يخلص حرها إلى القلوب فيعلوها ويغشاها لأنها محل تلك المقاصد الزائرة والنيات الخبيثة وسيء الأخلاق من الكبر واحتقار أهل الفضل، إنها عليهم مصدة مطبقة مغلقة عليهم أبوابها جميعا فلا يستطيعون الخروج منها في عمد ممددة أي كائنين في عمد ممددة موثوقين موثق أي موثقين كائنين في عمد ممددة موثقين. وقال مقاتل: أطبقت الأبواب عليهم ثم شدت في أوتاد من حديد فلا يفتح عليهم باب ولا يدخل عليه روح. سورة الفيل: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ أصحاب الفيل قوم من النصارى من الأحباش ملكوا اليمن ثم ساروا منه يريدون تخريب الكعبة، فلما أقبلوا على مكة أرسل الله عليهم الطير المذكورة في هذه السورة فأنكتم، وكان ذلك آية قد وقع ذلك وقد وقع ذلك قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم 40 عاما، وكان بعض الذين شهدوا ذلك أحياء عند البعثة فلم يجعل كيدهم في تضليل أي لم يجعل الله تعالى مكرهم وسعيهم في تخريب الكعبة ضلالا منهم أدى بهم إلى الهلاك. أرسل عليهم طير النبابين جماعات متفرقة وهي طير سود جاءت من قبل البحر فوجا فوجا مع كل طائر 3 أحجار حجران في رجلين وحجر في منقار لا تصيب شيئا إلا هشمت ترميهم بحجارة من سجين قالوا هي حجارة من طين طبخت بنار جهنم مكتوب فيها أسماء القوم فإذا أصاب أحدهم حجر منها خرج به الجدري وكان الحجر كالحمصة وفوق العدسة. فجعلهم كعصف مأكول كورق الزرع الذي أكلته الدواب فرمت به من أسفل. وقيل المعنى صار كورق الزرع قد أكلت منه الدواب وبقي منه التبن. سورة قريش وتسمى سورة الإيلاف، إيلاف رحلة الشتاء والصيف، وكانت إحدى الرحلتين إلى اليمن في الشتاء لأنها بلاد حارة، والرحلة الأخرى إلى الشام في الصيف لأنها بلاد باردة. وكانت قريش تعيش بالتجارة، ولولا هاتان الرحلتان لم يمكن بها المقاء ولولا الأمن بجوارهم للبيت لم يقدروا على التصرف. والمعنى أن الله جعلهم يلفون هاتين الرحلتين ويسرهما لهم، لأجل ذلك فليخصوا الله بالعبادة، فليعبد رب هذا البيت. عرفهم سبحانه بأنه رب هذا البيت لأنها كانت لهم أوثان يعبدونها، فميز نفسه عنها وبالبيت تشرفوا على سائر العرب. الذي أطعمهم من جوع، أي أطعمهم بسبب هاتين الرحلتين، فخلصهم من جوع شديد كانوا فيه قبلهما، وآمنهم من قوم كانت العرب يغير بعضها على بعض ويسمي بعضهم بعضا، فأمنت قريش من ذلك لمكان الحرم، وقد آمنهم من خوف الحبشة مع الفيل. سورة الماعون. رأيت الذي يكذب بالدين، أي أبصرت المكذب بحساب والجزاء، فذلك الذي يدعو اليتيم، أي فإن تأملته أو طلبته فهو ذلك الذي يدفع اليتيم عن حقه دفعا شديدا. قد كان العرب الجاهلية لا يورثون النساء والصبيان، ولا يحض على طعام المسكين، لا يحض نفسه ولا أهله ولا غيرهم على ذلك بخلا بالمال. الذين هم عن صلاتهم ساهون يغافلون عنها، غير مبالين بها، لا يرجون بصلاة ثوابا إن صلوا، ولا يخافون عليها عقابا إن تركوا، فهم عنها غافلون حتى يذهب وقتها. الذين هم يراءون الناس بصلاتهم إن صلوا، أو يراءون الناس بكل ما عملوا من أعمال البر يثنوا عليهم ويمنعون الماعون. الماعون اسم لما يتعاور الناس بينهم من الدلو والفس والقدر، وما لا يمنع كالماء والملح. وقيل الماعون والزكاة، أي يمنعون زكاة أموالهم. سورة الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر، الكوثر نهر في الجنة، جعله الله كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمته. فصل لربك والمأمور به إقامة الصلاة المفروضة، وانحر كأن ناس يصلون لغير الله وينحرون لغير الله. فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن تكون صلاته ونحره له وحده. قال قتادة: وعطاء وعكرمة المراد صلاة العيد ونحر الأضحية. إن شانئك ولبتر، إن مغضك هو الذي لا يبقى ذكره بعد موته، ولبتر من الرجال الذي لا ولد له لما مات من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أحد المشركين إنه أبتر، فنزلت السورة. سورة الكافرون. قل يا أيها الكافرون، سبب نزول هذه السورة أن الكفار سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعبد آلهة سنة ويعبدوا إلها سنة، فأمر الله سبحانه أن يقول لهم: لا أعبد ما تعبدون، إلا أفعل ما تطلبون مني من عبادة ما تعبدون من أصنام، لست الآن أعبد آلهتكم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي ولستم أنتم ما دمتم على شرككم وكفركم عابدين الله الذي يعبده، ولا أنا عابد ما عبدتم، أي في مستقبل أيامي وما يأتي من عمري لن أعبد شيئا من آلهتكم التي تعبدونها، ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي لن تعبدوا الله في مستقبل أيامكم ما دمتم على كفركم وعبادتكم الأصنام، فإن عبادة الكفار بالله والمشركين به مرفوضة لا يعتد بها. وقيل في الآية تكرار، والغرض التأكيد لقطع أطماع الكفار عن أن يجيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما سألوا عن عبادته آلهتهم. لكم دينكم ولي ديني، أي رضيتم بدينكم فقد رضيتم بديني، وإن دينكم الذي هو الإشراك لكم لا يتجاوزكم إلي، ودين الذي هو التوحيد مقصور علي لا يتجاوزني إلى الحصول لكم. سورة النصر. وتسمى أيضا سورة التوديع. أخرج أحمد بن جرير عن ابن عباس قال: لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعيت إلي نفسي إذا جاء نصر الله والفتح، أي إذا جاءك يا رسول الله نصر الله على من عاداك من قريش وفتح عليك مكة. والنصر هو التأييد الذي يكون به قهر الأعداء وغلبهم والاستعلاء عليهم، والفتح هو فتح مساكن الأعداء ودخول منازلهم وفتح قلوبهم لقبول الحق. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، أي جماعات، فوجا بعد فوج، فإنه لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال العرب: أما إذا ظفر محمد بأهل الحرم وقد جارهم الله من أصحاب الفيل فإنه على حق وليس لكم عليه قدرة فكروا. فكانوا يدخلون في الإسلام جماعات كثيرة بعد أن كانوا يدخلون واحدا واحدا واثنين اثنين فصارت القبيلة تدخل بأسرها في الإسلام. فسبح بحمد ربك فيه الجمع بين التسبيح لله المؤذن بالتعجب مما يسره الله له مما لم يكن يخطر بباله ولا بال أحد من الناس وبين الحمد له على جميل صنعه له وعظيم منته عليه بالنصر والفتح لأم القرى ودخول الناس بالإسلام أفواجا. واستغفر ويطلب منه المغفرة لذنبك تواضعا لله واستقصارا لعملك إنه كان توابا أي من شأنه التوبة على المستغفرين له يتوب عليهم ويرحمهم بقبول توبته. مخرج البخاري وغير عن ابن عباس قال في هذه السورة وأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له قال إذا جاء نصر الله والفتح فذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. سورة المسد تبت يدا أبي لهب تبت يدا أبي لهب أي هلكت يداه وخسرت وخابت وتب أي وهلك هو أي قد وقع ما دعا به عليه أبو لهب. وأبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم اسمه عبد العزى ما أغنى عنه ماله وما كسب أي لم يدفع عنه ما جمع من المال ولا ما كسب من أرباح والجاه ما حل به من التباب وما نزل به من عذاب الله سيصلى نارا ذات لهب أي سوف يعذبه سوف يعذب في النار الملتهبة تحرق جلده وهي ذات اشتعال وتوقد وهي نار جهنم وامرأته حمالة الحطب أي وتصلى امرأته نارا ذات لهب وهي أم جميل بنت حرب أخت أبي سفيان وكانت تحمل الغضا والشوكة فتطرحه فذ بالليل على طريق النبي صلى الله عليه وسلم في جيدها حبل من مسد أي المسد الليف الذي تفتل منه الحبال كانت لها قلادة فاخرة من جوهر فقالت واللات والعزى لأوفقنا في عداوة محمد فيكون جزاؤها أن يجعل في عنقها ذلك الحبل يوم القيامة مكان قلادتها. سورة الإخلاص قل هو الله أحد قال المشركون يا محمد انسب لنا ربك يذكر لنا نسبه فنزلت هذه السورة بالمعنى إن سألتم تبين نسبتي فهو الله أحد أي واحد لا شريك له. الله الصمد الصمد هو الذي يصمد إليه في الحاجات أن يقصد لكونه قادر على قضائها. عن ابن عباس قال الصمد السيد الذي قد كمل سجده والشريف الذي قد كمل في عظمته والحليم الذي قد كمل في حلمه والغني الذي قد كمل في غناه والجبار الذي قد كمل في جبروته والعالم الذي قد كمل في علمه والحكيم الذي قد كمل في حكمته وهو الله سبحانه. هذه صفة لا تنبغي إلا له لم يلد ولم يولد أي لم يصدر عنه ولد ولم يصدر عن أي ولم يصدر هو عن شيء لأنه لم يجانسه شيء والاستحالة نسبة العدم إليه سابقا ولاحقا. فإن المولود كان معدوما قبل أن يولد أي فليس لله تعالى أب حتى ينسب إليه. وقال قتادة إن مشرك العرب قالوا الملائكة بنات الله وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله فكذبهم الله فقال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا يساوي أحد ولا يماثله ولا يشاركه في شيء من صفات كماله. سورة الفلق قل أعوذ برب الفلق الفلق الصبح لأن الليل ينفلق عنه وقيل هو كل من فلق عن جميع ما خلق الله من الحيوان والصبح والحب والنوى وكل شيء من نبات وغيره. قيل والمراد الإيماء إلى أن القادر على إزالة هذه الظلمات الشريرة عن كل هذا العالم يقدر أيضا أن يدفع عن المتعوذ به كل ما يخافه ويخشاه من شر ما خلق يعوذ بالله من شر كل ما خلقه الله سبحانه من جميع مخلوقاته ومن شر غاسق إذا وقب أي وأعوذ به من شر الليل إذا أقبل. قالوا لأن في الليل تخرج السباع من آجابها والهوام من أماكنها وينبعث أهل الشر على العيث والفساد ومن شر النفاثات في العقد أي وأعوذ به من شر النساء الساحرات وذلك لأنهن كن ينفثن في عقد الخيوط حين يسحرن بها ومن شر حاسد إذا حسد الحسد وتمني زوال النعمة التي أنعم الله بها على المحسود. سورة الناس قل أعوذ برب الناس رب الناس وخالقهم ومدبر أمرهم ومصلح أحوالهم ملك الناس له الملك الكامل والسلطان القاهر إله الناس أي معبودهم. فإن الملك قد يكون إلها وقد لا يكون، فبين أن اسم الإله خاص به لا يشاركه فيه أحد. من شر الوسواس هو الشيطان الخناس، إذا ذكر الله خنس الشيطان وانقبض، وإذا لم يذكر الله بسط ووسوس. الذي يوسوس في صدور الناس وسوسته يدعى إلى طاعته بكلام خفي يصل إلى القلب من غير سماع صوت. ثم بين سبحانه الذي يوسوس بأنه ضربان جني وإنسي، فقال من الجنة والناس. أما شيطان الجن فيوسوس في صدور الناس كما تقدم، وأما شيطان الإنس فوسوسته في صدور الناس أنه يرى نفسه، أنه يري نفسه كالناصح المشفق، فيوقع في الصدر من كلامه الذي أخرجه مخرج النصيحة ما يوقع الشيطان الجني، فيوقع في الصدر من كلامه الذي أخرجه مخرج النصيحة ما يوقع الشيطان الجني فيه بوسوسته. وقيل إن إبليس يوسوس في صدور الإنس. عن ابن عباس قال ما من مولود يولد إلا على قلبه الوسواس، فإذا ذكر الله خنس، وإذا غفل وسوس. نعوذ بالله تعالى من كيده ووسوسته. أحسنت، بارك الله فيك. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه أن يسر لنا في هذه المجالس 24 الانتهاء من كتاب زبدة التفسير. نسأل الله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. وقبل أن نختم المجلس، يعني بعض الإخوة يقترح أنه إلى متى نقرأ كتب التفاسير؟ الآن هذا هو التفسير السادس، ويريدون مني أن نبدأ بالتفسير، وأنا حقيقة يعني متردد كثيرا، هل نبدأ في رمضان بالتفسير أو نقرأ على هذه أو نسير على هذه الطريقة الحسنة التي هي قراءة الكتب المختصرات في التفسير؟ فعلى كل حال الأمر لكم، وأنا بودي أن أسمع منكم يعني المشورة. فالذي يريد أن نقرأ التفسير يرسل رسالة يقول نريد أن نستمر في قراءة كتب التفسير، والذي يريد أن نبدأ بإلقاء التفسير يرسل رسالة بأن أبدأ أنا بالتفسير. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم، وشكر الله حضوركم، وشكر الله طلبكم للعلم. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.